اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حاسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة النهاردة بإذن الله إحنا المفروض هنعرض فيها الحاجات الجديدة أو المستجدات اللي حصلت في خلال الأيام اللي فاتوا. الناس اللي متابعة الفيسبوك هتبقى بالنسبة لها كلام مش غريب قوي لأن هم شافوا على مدار الأيام اللي فاتت الحاجات اللي أنا عرضتها، لكن يعني من حيث التوثيق في حاجتين أنا هعمله، التوثيق اللي هو المرئي اللي إحنا هنعمله دلوقتي، والتوثيق الثاني هو ورقة كده هعملها إن شاء الله عن هجمع فيها كل هذه الآراء وليه الحيثيات اللي تخلي هبة رؤوف عزت نصنفها على أنها نسوية، وهنشرها على الريسيرش جيت وهتبقى مفتوحة، يعني أي حد عايز ينزل يدخل أو يدخل ينزل هذه الورقة هيبقى مفتوحة للجميع يعني، واحتمال أحطها في موقع أكاديميا كمان هتكون موجودة للجميع. خلينا المفروض البث إن شاء الله مش هيطول النهاردة، وهنتكلم في حاجة جديدة، المقدمة هتكون بعيدة عن هي رؤوف عزت الأول لأن المقدمة دي أنا حاسس إن لازم تتعمل. هنتكلم الأول في المسألة التحليل النقدي الـ CDA أو تحليل الخطاب. إيه منهج تحليل الخطاب ده؟ لأني أنا حسيت إن لا ده واضح إن الناس يعني لازم أوضح لها المسألة لأن في ناس مش مدركة هو عمرو بيستخدم إيه أصلا منهج، فمضطر يعني انا اعتقدت ان الامر كان واضح لكن لقيت ان في حاجات مش واضحه كتير، زي ما سالت مثلا ان لو قلت نسويه يبقى معنى كان عمرو بيكفرها مباشره، فمش ممكن يا جماعه نسميها نسويه لان كده معنى لو قلنا نسويه يبقى هبه رؤوف عزت كافره فيبقى عمرو بيكفر ولا ايه ده احنا هنكفرها؟ مين اللي قال لك ان عمرو بيقول ان هي كافره؟ لا صدقني مش هخاف يعني لو شايفها كافره هقول لك حبيبي ان هي كافره، مش ومش هتكلم عليها خالص بمنطق ان انا هتوقف. يعني ايه؟ يعني انا في خلال عامين انتوا شفتوا يعني الفيديوهات اللي انا عملتها وتوقفت تراجعت ما دام الحاجه مش هايجه في التيار الاسلامي او في شيء يسور هذا الامر ما لا اتحدث عنها. لكن لما الاقي ان الموضوع يهيج في التيار الاسلامي والتيار الاسلامي كله عمال يشير ويعمل فيديوهات مش التيار الاسلامي بمعنى الاسلاميين، انتوا عارفين ان انا مش الاسلاميين بمعنى اتباع الجماعات. انا بعتبر ان اتباع الجماعات دول من اقل الاسلاميين اللي ممكن حد يبص لهم اصلا لان التحزب عام عينيهم. انا بتكلم على كل من يهتم بالشريعه او عايز الشريعه الاسلاميه تحكم الحياه. فلما الاقي عشرات الالاف بمعنى كلمه عشرات الالاف بيمدحوا كلام وهذا الكلام بيقال له اولا يقول لك انتوا بتقطعوا من السياق، لا حضرتك انت اللي ما تعرفش السياق، انت الذي تجهل السياق. احنا اللي دور وراها واللي قرا كتبها واللي قرا بحوثها واللي دور وراها في كل حاجه هو ده اللي يعرف سياق هبه رؤوف عزت قصدها ايه من كل حرف، تمام؟ فهنا ندخل بقى على الجزئيه بتاعه المنهج المستخدم في تحليل كلام هبه رؤوف عزت. بصوا يا جماعه، ومن قبل هبه رؤوف عزت انا عندي منهج بستخدمه دايما وهو منهج اسمه الديسكورس اناليسيس، تحليل الخطاب، منهج تحليل الخطاب، وتحديدا لو حبيت تدور قوي انهي واحد في المقاربات بتاعت المنهج تحليل الخطاب الميثودولوجي انهي ابروتش بالظبط، انا بستخدم الكريتيكال ديسكورس اناليسيس. طيب لو حبيت تدخل في اعماق الاعماق بستخدم في اوقات كتيره جدا المنهج بتاع نورمان فيركليف تحديدا. طيب ايه بقى يعني ايه الكلام ده؟ هو هنتوه؟ لا مش هنتوه، ده الموضوع اوسط ما يكون لان ده منهج قريب جدا من يعني منهج انا بعتبره عظيم جدا، وفيتنجشتاين يعني على قد ما هو كان حلو الفلسفه بتاعته لان هي منهج تحليل الخطاب يعتبر الجذور بتاعته عند فيتنجشتاين الجذور الواضحه والقريبه، فاحنا لما نيجي نشوف المنهج قريب جدا من الحياه الاسلاميه. طيب ايه اللي انا عمال اقوله ده وايه اللي حضرتك بيعملها؟ بص يا جماعه هتكلم عن النموذج بتاع فيركليف، مش هتكلم عن النموذج بتاع فوكو، انا هتكلم عن النموذج بتاع او النماذج التانية الابروتش او المقاربات التانية. ومعلش اصبروا معايا، الكلام شكله يبدو هو ايه ده، هو استعراض؟ لا مش استعراض خالص، ده الموضوع بسيط خالص، وهتلاقوا ان الائمه كانوا بيعملوا كده والعلماء كانوا بيعملوا كده، مفيش اي مشكله اصلا. ده كان المنهج ده كان يستخدم، مش لازم يبقى بكل الحاجات بتاعته، بس كان بيستخدمه علماء الامه في تحقيق المقولات او في تحرير المقولات العقديه بشكل خاص، تمام، او البدعيه. طيب ايه طبعا. لو احنا قلنا الصوره بتاعت فيركل، تمام، فيركل منهج تحليل الخطاب، التحليل النقدي للخطاب، كريتيكال ديسكورس اناليسيز او تحليل الخطاب، بيقول لك ان في اي خطاب، الخطاب ايه هو؟ اول كلمه تعريف كلمه الخطاب، الخطاب هو مش مجرد مصطلح او حد بيقول كلمه او بتاع، لا هو كلام منظوم، اللي هو قريب جدا من تعريف الـ الكلام في علم النحو، اللي هو ده عبارة عن كلام منظوم فيه هدف وغاية، ويكون الهدف والغاية دي في مرتبطة بإطار كلي، مش حد بيقول لك حاجة جزئية، مش يعني في أصلا، أصل في بيقول لك لا في ديسكورس أناليسيس كده وفي ديسكورس أناليسيس الدي كابيتال، وفرق بينها وبين ديس وان، مش عايزين ندخل في التفاصيل يعني دي، بس يقول لك الديسكورس أناليسيس دي كابيتال معناه ان دي مش مجرد شات، مجرد دردشة، لا ديسكورس اناليسيس معناها في خطاب بيتكرر بنمط معين. يعني انا بدردش مع واحد ودي من حق، طب لا دي مهمه ممكن نعملها، ممكن الدكتوره هبه رؤوف او عمرو او اي حد، عشان كده من الحاجات اللي يحصل ان انا اقول ايه، مش الحاجات مش محرره اللي احنا بنتكلم فيها في الحاجات البث المباشر، فعشان كده بقول لا ارضى ان حد يقطع من الحاجات اللي هي كانت بث مباشر، ويقطع ويروح يعمل عليها قصة، لأن الواحد بيتكلم ب4 ساعات بتاع، ممكن يكون في حاجات منها تكون شات مش محررة، فدي بنسميها الديسكورس اناليسيس، بنعملها بيعملوها الدي سمول. يعني ايه ليه الدي سمول؟ لأن الدي سمول هنا، الديسكورس هنا معناها الخطاب، ده خطاب لا يتكرر ومش حاجة ثابتة ومش مرتبطة بإطار كبير، أنا ممكن أشرحه فكريا. امتى التدليس؟ لما يبقى يحصل حد عمرو او هبه رؤوف او ايا كان شخص، اخد حاجات بيدردش بيها، حاجات فلاتات زلات، وراح طالع عامل فيها ان بصوا ده بيقول كذا كذا كذا، هي دي؟ لا، ده الديسكورس هنا، الخطاب هنا، اقول له لا ده خطاب مش متكرر، الطباع ان انا اكل مش متكرر ومش مرتبط بحاجات تانية فكرية عنده فاقدر افسر بيها. فأقول طبعا في ناس لا يقول لك لا ناخد حتى الحاجات دي لانها بتكون ذات دلالات، لكن انا مع ان لا ما ناخدش بالحاجات اللي هي الدردشه اللي هي فيها زلات، فيها حاجات لا مش من الاحسن، وبقول مش لازم، لا احيانا ناخد بيها، لكن مش من الاحسن ان انا اخد بيها. وهتشوف انا كنت بعمل ايه مع دكتوره هبه رؤوف عزت بالمناسبه، ليه انا ما كنتش باخد الدي سمول، انا باخد دي كابيتال. ايه الدي كابيتال ده؟ باخد الديسكورس، باخد الخطاب، الخطاب اللي هو الدي في كابيتال، اللي هو ايه؟ مرتبط ببارادايم او اطار، ومرتبط بتكرار. فكنت دايما لو تلاحظوا ان انا دايما عم بوري ان في اطار بتتحرك فيه وفي تكرار. يعني انا لسه هنزل فيديو النهارده، الفيديو اللي انا جبت منه اجزاء امبارح اللي كان من حوالي سنه ونص، اللي بتتكلم فيه قعدت تكرر تاني نفس الكلام اللي قالته في التسعينيات، في منتصف التسعينيات، لما اتهمت الائمه ان هم كانوا شايفين المساحات الامنه ان هم يتكلموا عن فتنه المراه وما يتكلموش عن السياسه، كررته تاني. فليه ليه الديسكورس ليه باكد على التكرار وليه باكد على الاطار؟ لان دوت يبقى انت لو اثبتت ان ده مرتبط باطار وانه يتكرر، يبقى احنا بنتكلم عن ديسكورس الدي في كابيتال، ده بلا خلاف لازم يدخل في المنهج تحليل الخطاب، ده لا خلاف فيه. الديسكورس الدي سمول ممكن استانس بيه او اعتبره قرائن وقد اتجاهله، انا تجاهلت اصلا، كنت بتجاهل في الكلام بتاع الدكتوره هبه رؤوف عزت، على فكره قالت ليها سقطات كتير بتقولها، ممكن تقعد تقولها كده او كده، لكن لما الاقي ان ده لا ده مش شات، ده مش دردشه، دي حاجات بتتكلم على خطاب الدي كابيتال، فانا كنت دايما اروح رايح جايب انا ان انا الحاجات اللي هي لها علاقه باطار ومتكرره، وهذا من الأمانة، إنما ما رضيتش أجيب الحاجات، مع إن في مناهج يقول لك لا استخدم الخطابات حتى الدردشة، حتى وحتى هتشوف دلوقتي في لما نيجي نعرض نموذج بتاع نورمان فيركيف، حتى الضحكة لها معنى، والكلام مش الإخوة اللي يكتبوا تحت إنها لما تجاب تتكلم عن الأئمة فتتكلم وهي في ابتسامة سخرية، ده بيدخل في الخطاب، لأن الخطاب بياخد الصورة، الخطاب يا إما منطوق يا إما مكتوب، تمام؟ وفي الحاجات المطورة يقول لك حتى الصورة ناخدها نعتبرها باعتبارها خطاب، إن الصورة الإيمج يكون لها أيديولوجيا، الهيئة بتاعة قول الخطاب دي بتعتبر تدخل في الخطاب. أنا لما أقول، وطبعا دي حاجة المفروض أساسيات يعني سواء في علوم اللغة أو أي حد، لما حد يقول لك كلمة أنا رايح أو أنا ذاهب إلى المكان الفلاني، تمام؟ أو أنا ذاهب كده، ممكن أقول أنا ذاهب، مجرد إعلام خبر أنا ببلغك، تمام؟ وممكن أقول إيه أنا ذاهب، تمام؟ أنا ذاهب، حتى الأسلوب دوت يضفي معاني مختلفة تماما، أو أنا ذاهب فرحان، معاني مختلفة تماما للكلمة للجملة، فالخطاب يدخل فيه الأسلوب. طيب هل في حاجة مش واضحة كده يا جماعة؟ طيب تعال بقى نشوف ايه اللي انا بعمله، او النموذج بتاع فركة. اولا عرفنا ايه هو الخطاب، ايه هو كلمة ديسكورس الخطاب، تمام. طيب نورمان فيركليف قال في 3 نطاقات للخطاب. النطاق اللي جوه لما تيجي تعمل تحليل خطاب هتلاقي النطاق بتاع النحو والصياغة، ده نطاق يدرس، تمام؟ ثم النطاق التاني اللي هو بنعتبره الديسكيرسيف، اللي هو يدخل فيه الاسلوب والطريقه البلاغه، يعني بص ممكن نحط دوت الريتوريك، يعني نحط البلاغه، ايه الاسلوب البلاغي، ايه هو الاسلوب البلاغي، فده اللي بركز فيه قوي، هي كانت بتضحك، كان بتعملها، ده اسلوب انشاء ولا اسلوب خبري، ده علم البلاغه، علم البلاغه يشتغل في الجزء اللي في النص ده. طب ايه الجزء الاكبر في تحليل الخطاب؟ العقائد والايديولوجيات. تمام، وحاجات تانية مثلا اللي هي علاقات السلطة والقوة وحاجات يعني، بس انا هركز على ان من الحاجات الرئيسية في الحاجات اللي داخلة دي اللي هي من الاخر المجتمع، الاطار العام ده المجتمع وانتاجه. يبقى الاطار اي خطاب، وده اللي اتكلم اول ما اتكلم عن قلنا في فيتنجشتاين لما اتكلم على فكره ان لا الخطاب مش مجرد ده واحد بيقول حاجه، مجرد وسيله نقل معلومات، تمام، رايحه جايه، لا قال فيتنجشتاين، قال لا الموضوع اكبر من كده، الخطاب بيحمل عقائد وايديولوجيات، الموضوع مش سهل، العقيده مجرد العقائد والايديولوجيات، مواطن القوه، وان انا واحد اقول له ولد روح اعمل كذا، ولد ده ممكن ابقى انا واحد كبير في واحد صغير، وبقول لواحد كبير في السن روح يا ولد اعمل كذا. طب ليه الخطاب جه كده؟ لانه بيدل على علاقات القوه، ان انت مهما كبرت في السن، فانا مثلا امير او ملك او حاجه، فانا بتعامل على ان هذا مهما انت شبت او كبرت في السن، الخطاب بتاعي بيدل على مساله السلطه والقوه، ان انا بقول له ايه؟ بقول له يا ولد اعمل كذا، ان انت مهما كبرت انت حجمك ضئيل جدا، انا بأمرك كأنك طفل، عدى عندي طفل، روح اعمل كذا، تمام. فهو الفكرة بتاعت فيركليف اللي هي العقائد الايديولوجيات ديت، انت لما تيجي تحليل الخطاب بيكون الهدف الاكبر مسألة العقائد، ان انت تفهم العقائد الايديولوجيات. طيب النموذج ده فيه اي حاجة؟ المفروض بسيط جدا، هو نموذج بسيط مش صعب ولا معقد بالمناسبة. انت دلوقتي ايه هو تحليل الخطاب؟ تحليل الخطاب هو ان واحد بيقول كلام انت لما تيجي تشوف هذا الكلام ما يبانش الخلفيه بتاعته، الفلسفه اللي صدر منها هذا الكلام. اولا الخطاب من صفاته ان هو اولا بي بي بي بي بيولد نفسه. يعني ايه؟ يعني الخطاب ده بينتج عن ايديولوجيا او عقيده، تمام؟ او عقيده يعني لو جبنا بشكل عام، تمام؟ الانتاج اللي بينتجه ده بيولد وبيدخل تاني ايديولوجيا، فالايديولوجيا ديت اللي هو ولدها بتدخل تاني وتنتج الخطاب. يبقى هو بيدخل فيه ايديولوجيا وعقائد وبينتج هذه الايديولوجيا والعقائد. داير، معلش المقدمات دي، انا اسف ان انا بتكلم فيها، لكن هتعرفوا اهميتها في اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. طيب احنا دلوقتي الخطاب قلنا ان هو ناتج من ايديولوجيا وينتج من ايديولوجي، جميل كده؟ فهو دايره. طيب تعالوا نشوف انا دلوقتي ايه تحليل الخطاب، ايه اهميته؟ احنا ماشي فهمنا كل اللي انت بتتكلم فيه. ايه هو تحليل الخطاب؟ تحليل الخطاب هو ان ياتي حد يقدر يرى ما لا يرى الانسان غير المتخصص، الانسان غير المتخصص. طيب يعني هل يعني ايه غير متخصص؟ يعني مثلا الاديب الناقد الادبي، وهي اصلا مناهج الاول طباعه وفي اللسانيات وفي علوم اللغه والحاجات بتاعه النقد الادبي، وشغاله كانت شغاله، وعلى الثمانينات والتسعينات بدا يدخل في العلاقات الدوليه وبدات تدخل في مجالات مختلفه، تمام؟ والعلاقات الدوليه بالمناسبه من اهم الحاجات اللي اشتغلت فيها تحليل الخطاب، لكن خلينا نطلع بره القصه دي. مساله ايه هو الانسان العامي؟ الانسان العامي في القضيه اللي الخطاب ده شغال في نطاقها، يعني لا يعلم مثلا ان الخطاب ده بيتكلم عن النسويه او عن قضايا المراه، تمام؟ فلو في انسان عمي مهما يكون عنده علم، عنده علم شرعي كبير جدا، عنده علم في الفلسفه كبير جدا، عنده كذا وكذا، لكن هذا الشخص لو لا يعلم النسويه لا يملك الاداء ان هو يروح رايح محل الخطاب. انا عارف طبعا في حاجات تانية يقول لك لا يملك الادوات لانه ممكن يحلله، خلينا بس نتكلم في الحاجات العامه. يقول لك ممكن يحلله ينتج منه حاجات اللي بتاعه، لكن خلينا نتكلم في الحاجات العامه. ان الانسان العادي غير المثقف والعالم بالنسويه وغير المثقف والعالم باركانها وشرطها والحاجات، هذا الخطاب يبدو بالنسبه له لا يدل على الحاجات الخلفيات العقديه اللي اتبنى عليها. فيقول لك الخطاب ده عادي ما فيهوش اي حاجه، يعني هو ما قالش كده، لا هو قال. طيب مين اللي يحكم ان هو قال؟ الشخص اللي عنده تخصص، اللي هو والتخصص مش معناه التخصص الاكاديمي، هو يفضل التخصص الاكاديمي، لكن في عصور زي اللي احنا عدينا بقى فيها، يعني مثلا احنا درسنا النسويه في العلاقات الدوليه، فعملنا الحاجات بتاع الايديولوجيات درسنا النسويه، فده بالنسبه لدارس السياسه. هل معنى كده دارس السياسه بس هم اللي يتكلموا عن الايديولوجيات والحاجات دي؟ لا، بتوع العلوم السوشيال ساينسز بشكل عام ده تخصصهم اصلا، لازم يعرف النسويه لان هيتعرض لها يمين او شمال، هيروح يتعرض لها. صاحب الفلسفه ما هو بيدرسه في الفلسفات، دارس الفلسفه بيدرسه النسويه، تمام؟ فاحنا لما نيجي هنا الـ الـ اي حد من الذي ينتمي تخصص علاقه بتاع دوت علوم اجتماعيه، وخاصه لو عنده ايديولوجيات ودرس الايديولوجيات وكده، ده يملك القدره انه يحلل هذا الخطاب. ليه؟ لان قلنا التخصصات بتاعت العلوم الاجتماعيه خاصه العلوم السياسيه والايديولوجيات وكده، الايديولوجيات هي عباره عن اديان علمانيه. هو المكافئ او المناظر لعلوم الناس اللي كانت في علوم التوحيد او العلوم العقيده زمان. هل ينفع مثلا واحد فقيه ليس له في علوم العقيده يعني باع كبير كان يمسك العقائد والمقولات ويقول هذه المقوله هي التي قالها جهل بن صفوان او قالها فلان وفلان وفلان؟ لا، يقول لك يعني دي خلي ناس يكون عندها تخصص افضل. ليه؟ لان ده واحد يعلم ان المقوله اللي قدامه دي، يقول لك لا لا لا، المقوله دي الفلسفه اللي وراها الجهل، وراها ارسطو، وراها حاجات. فلازم ده واحد متخصص في علم العقائد الدينيه او المذاهب الاسلاميه في الوقت ده. طيب بالنسبه للمعاصرين في العلوم الاجتماعيه والحاجات اللي زي الايديولوجيات، هو اللي يقدر يقول لك هذه المقاله، لان الايديولوجيات هي عباره عن اديان علمانيه بمسمى اخر. هتلاقي وانت داخل حتى في كتاب بتاع هيود، وانت داخل في الاول هتلاقي هيتكلم على الكلام، يقول لك في احد المواضع في الكتاب هيتكلم ان دي اديان علمانيه، ان المصطلح ده موجود اصلا في العلوم الاجتماعيه. فصح، لما حد يكون عنده او دارس الايديولوجيات او متخصص في الايديولوجيات، هو يقدر يقول لك هذا الخطاب اللي انت شايفه قدامك ده يا فندم انت شايف فيه ما فيهوش اي حاجه. لا معلش، عشان انت مش متخصص. انت لو متخصص هتشوف فيه ان دوت، لا في جانب، ان لو عملت له كريتيكال ديسكورس اناليسيس، تحليل نقدي للخطاب، هيطلع ان لا احنا بندور على الجانب العقدي. فلما اشوف الجانب العقدي اقول لك لا ده خطاب نسوي. ده لما اجي اقيسه بالحاجات الاديان العلمانيه ده خطاب نسوي. ماليش دعوه بالزخرفه اللي بيحطوها بتاعت الفلفل والكمون بتاعت ايه؟ قران وسنه بيتعمل على خطاب نسوي. انا ماليش دعوه بالحاجات اللي هتتعمل. ما الليبراليه والاشتراكيه واي حاجه قبلها كان لما يجوا يسلموها بيقول لك لا لا اعوذ بالله، الاشتراكيه اعوذ بالله. احنا بنتكلم على المساواه الاجتماعيه الكامله بين الجميع، ويروح جايب كل اركان الاشتراكيه. طب ما يا حبيبي ما هي دي الاشتراكيه. حتى عجبني جدا مثل كان في كذا اخ قاعد يردده، يقول المثل الامريكي بتاع لما هتلاقي حاجه بتاكل زي البطه وشكلها بطه وبتمشي زي البطه وبتعوم زي البطه يبقى اسمها بطه. هي نفس المبدا، فكره ان ما تقوليش دي ايه، انا عارف الاديان العلمانيه دارسها ودارس الايديولوجيات وبتاع، بقول لك لا دوت ده نسب، ده خطاب نسب. لما يبقى جايب اركانه كلها وشروطه كلها، ما يهمنيش انا الفلفل والكمون اللي بيتعمل عشان يروج على العامه الغير الدارسين ان دوت قران وسنه يا جماعه ولا يخالف الاسلام، لا لا ده خطاب نسوي يخالف الاسلام. تمام؟ يبقى هي دي الفكره. طيب فهمنا الفكره، المساله هو ايه تحليل الخطاب؟ تحليل الخطاب ان انا اوري لك اللي حضرتك يا فندم كواحد مش متخصص ومش قاري كتير ومش دارس ممكن ما تشوفهوش. بل وغالبا مش هتشوفه. تحليل الخطاب هو ان انا اوريك اللي انت مش شايفه في هذا النص. تمام؟ من اهم عيوب التحليل النقدي او تحليل الخطاب، مقاربه او منهج تحليل الخطاب، في عيوب مشهوره دي، بس انا في عيب معين هتكلم عنه، وهي مساله الاثورتي او السلطه، سلطة التفسير. دي من الحاجات اللي تؤخذ احيانا انت ان مساله لابد ان نتاكد ان انت عندك سلطه تفسير هذا النص، فلازم تتاكد من اشارات التخصص بتاعك. تمام؟ او ان انت متخصص، او ان انت عارف، او ان انت تعلم. تمام؟ طيب عندك، انا في النقد بتاع الدكتور هبه هدخل في حاجه دلوقتي وبعد كده هرجع لمساله السلطه دي. احنا قلنا ان في ثلاث دوائر في تحليل الخطاب. قلنا الدايره الاولى بتاعت النحو، تمام، وبتاعت الصياغه، ودي دايره انا ما بشتغلش فيها. انا مهتم بالعقائد والايديولوجيات ونادرا ما بشتغل، يعني تقريبا ما اشتغلتش، يعني هتلاقي دي متفكات مره اشتغلت فيها في جزئيه صغيره في فصل اللغه، لكن مش هو ده، مش بشتغلش قوي في دايما في الدايره دي. في دايره تانية بشتغل فيها احيانا وما رضيتش اشتغل فيها كتير مع دكتوره هبه رؤوف عزت، وهي مساله الاسلوب والبلاغه. ان ازاي بتهزر مثلا في المكان الفلاني، ازاي بتمزح في المكان الفلاني، البلاغه والحاجات والاساليب والحاجات اللي بتستخدمها. وبرغم كده انا مخلي ده حتى الشغل، مع ان ده من تحليل الخطاب، بل جزء اصيل من تحليل الخطاب. تمام؟ وبرغم كده هتلاقيني ما اشتغلتش، لم اعمل كثيرا على مساله الاسلوب. انا لم اعمل كثيرا على مساله الاسلوب، وهو حقي. ده حق في تحليل الخطاب، اللي بيعمل تحليل خطاب من حقه يشتغل على الجزء البلاغي، وازاي هنا كانت تمزح، وازاي هنا كانت تسخر، واستخدمت هنا اسلوب استهزاء. مفيش، انا قللت جدا من الشغل ده عشان ما حدش يقول انت بتتكلم على اسلوبها، فكنت ما رضيتش حتى استخدم كثيرا الدايره دي. طب انهي دايره اللي انا بتكلم فيها كتير؟ هي دايره العقائد والايديولوجيات، لان دي دايره ما حدش يقدر ينكر ده، دي من تخصصاتي، درست ايديولوجيات. درست وامتحنت وذاكرت وعارف يعني ده حاجه من اساسياته ودخلناها في كذا حاجه. يعني النسويه دي عندنا في العلاقات الدوليه وعندنا في الايديولوجيات داخله في كذا حاجه النسويه. فاي حد علوم اجتماعيه عدى عن النسويه كنظريه ودرسها يعني ايوه امال مين اللي يتكلم يعني مين اللي يتكلم في الحاجات دي كلها الايديولوجيات والاديان العلميه والحاجات دي كلها مين المفروض يعني مين اللي عنده التخصص. فكنت بشتغل على الجزء العقدي او الايديولوجي ده اللي بشتغل فيه على اساس ان انا ايه المفروض محدش هينازعني في دي ومحدش هيعتبر ان ده تصيد. انا بتكلم على جزء عقدي وايديولوجي. فيعني انا ممكن تصيد يقول لك ايه انت بتقول انت هتخليها حتى لو ضحكت ضحكه مع ان ده جزء من تحليل الخطاب ما رضيتش اشتغل بيه او خليته نادر ممكن يكون حصل او بتاع بس خليته نادر الوجود. طب ايه اللي اشتغلت عليه الجزء العقدي او الايديولوجي الدايره الكبيره اللي المفروض محدش ينازعني في ان انا متخصص فيها اقدر اتكلم فيها تمام. طيب مساله التخصص دي انا كنت مهتم بيها ليه؟ لان الحته بتاعت الاسرتي السلطه سلطه التفسير ان انا افسر وهل هتنازعني وانا واحد متخصص مفروض ان حد غير متخصص لا ينازع ان انت على الاقل يعني يوم لما هتنازع هتقول ده رايك انا عندي راي مخالف بس هتحترم ان ده رايي انا بتكلم فيه. مش لازم تحترم رايي هتحترم المبدا نفسه ومبدا ان انا عندي اسرتي عندي سلطه سلطه تفسير هذا النص اللي هي بتقول تمام. انما غير المتخصص المفروض بيسلم ان انت عندك هذه السلطه بيسلم ان انا ان انت عندك هذه السلطه فانا مش هتكلم. طيب اللي بيحصل ايه اللي حصل ان كتير يدخل يروح قايل انت بتدلس هي ما قالتش كده. طيب ما هي يا فندم انا وظيفتي ان الخطاب ده لما اعمل السي دي اي عليه تحليل تحليل خطاب منهج تحليل خطاب لما اشتغل اوري لك ايه اللي ورا الكلام اللي حضرتك كواحد غير متخصص مش شايفه. ايه هو العقائد اللي ورا هذا الخطاب؟ على فكره بيدخل فيه جزء نفسي وبيدخل وما رضيتش والله العظيم انا اعلم عن حياتها الشخصيه الكثير من الحاجات اللي لو قلتها هتساعدني بالمناسبه في مسألة التحليل بتاع الكلام اللي هي بتقوله من لسانها مش لازم من الناس مقربين كمان من لسانها هي في أي شوية حاجات كده عدت عليها وهي نادرة التحدث عن حياتها الشخصية لكن عدت في مرة عن مسألة تربيتها وجزء من تربيتها تمام. فمسألة دي حاجات تساعد بالمناسبة ويبقى في داخل فيها لأن في تحليل نفسي يدخل كمان جزء في تحليل الخطاب. أنا ما رضيتش أنا أصريت على إن الكلام بتاعي يبقى داخل على الجانب العقدي عشان دي محدش هينازعني فيها إن أنا أيوه أنا متخصص فيها وأقدر أعملها. فمسألة إن أنا أتكلم اللي أوريك إن أنت بتقول لي هي ما قالتش إن كان في رجعية أيام النبي. ايوه ما قالتش لفظ رجعيه انا بقول لك ان ده ان هي التحليل خطابا ان هي بتقول ان لفظ رجعيه ليه ها كل ده هنجيب بس ليه بقول لك كده لان انا عندي السلطه ان انا فاهم يعني ايه تقدميه ورجعيه ورؤيه التاريخ. فانا لما جمعت النصوص بتاعتها لقيت ان ده مش دي سمول لا ده دي كابيتال ارجع للي احنا اتكلمنا عليه في اول حلقه ده مش شات مش شتشته هي مش دردشه وسوالف بنحكيها مع بعض لا لا لا ده دي ده خطاب خطاب مش دردشه ده خطاب ومتكرر قلنا ان لازم يكون مرتبط ببارادايم نموذج او اطار ولازم يكون متكرر تمام. طيب لما تقول الخطاب ده في التسعينيات ثم تجيبه في سنه 2020 تقوله تاني ان الفقهاء راحوا المساحات الامنه بتاعه ان المراه فتنه وبتاع تاني يعني نفس الكلام بتكرريه بعد 25 سنه ايوه ده خطاب ده ديسكورس بالدي كابيتال ده خطاب. فلما اجي اقول لك ان ده كلام اللي بتقوله ده هي امتى قالت ان الفقهاء ذكوريين امتى قالت الكلمه دي ما قالتش ولا مره كلمه فقهاء ذكوريين. امتى قالت الابويه ما قالتش ولا مره قالت كلمه الابويه. امتى قالت رجعيه وتقدميه ما قالتش ولا مره ومع ذلك هي طول الوقت ما بتقولش غيرهم. طب ازاي ما ده شغلتي يا فندم ده شغلتي تحليل الخطاب ان انا اوري لك ان هي ما بتقولش غيرهم لما تقول ان الايام النبي صلى الله عليه وسلم، هجيب لكم مثال بتاع الرجعيه والتقدميه، هجيب لكم مثال. لما تيجي تتكلم في الكتاب بتاعها تقول لك ايه في رساله الماجستير، لما قالت ان المراه ليها حق الولايات العامه والكلام ده، وان احنا عندنا النص واهم حاجه النص. طيب جميل جدا، هي بتقول لك رفض يعني الناس اللي قالوا دي المؤتفكات مش هيحتاجوا، لان اول مبدا انا اتكلمت عليه هو البروجريسيف دوكترين اللي هي العقيده التقدميه. ايه العقيده التقدميه ده او فكره التطور في الطبع القديم؟ العقيده دي هي اللي بنعتبرها ما خلف النظريه، او النظريه اللي اتبنى عليها النظريات، نظريه النظريات ميتا ثيوري مثلا، هتعملها حاجه زي كده. البروجريسيف او الارضيه، خلينا في الحاجات العربي الافضل طبعا، ان الارضيه اللي اتبنت عليها كل الابنيه بتاعه الايديولوجيات العلمانيه، ما عدا يعني كام ايديولوجيا بس، نقول العام في الايديولوجيات العلمانيه اتبنت على عقيده البروجريسيف، البروجريسيف دوكترين، العقيده التقدميه. الشركيه الليبراليه النسويه كلهم اتبنوا على العقيده التقدميه دي. ايه العقيده التقدميه؟ العقيدة التقدمية بيقول لك إن التاريخ بيتقدم، وإن التقدم في أثناء التاريخ ده مع فيها تفاصيل التقدمين نفسهم فيها حاجات، بس أنا بتكلم على العام دايما. بص مفيش أيديولوجيا ومفيش حاجة هعرضها والنظرية فلسفية وكده إلا فيها 60,000 قول جوه، تمام؟ لكن بجيب العام. التقدم ده كانت فيه عصور الإنسانية فيها متكلفة، ثم الإنسانية ظلت ترتقي ارتقاء إلى أن وصلت إلى مرحلة الإنسانية. الارتقاء ده إيه؟ تقدم، إلى أن تبدأ تصل إلى مرحلة العصر الحديث مودرنيتي، حداثة. طيب جميل كده. طب انا وصلت للحداثه، هل دي النهايه؟ لا، الاديان العلمانيه بيقول لك لا دي مش النهايه. هو طبعا في فكره نهايه التاريخ وفيلم، لكن بشكل عام الاديان العلمانيه بتقول لك لا دي مش النهايه، انت دايما انسان عمال يتقدم. عشان كده البعض يقول لك ايه، مش من حقوق الانسان ان يعني احنا نعرف حقوق الانسان بتاعت التسعينيات، فالاسلاميين كانوا جاي لهم هيستيريا في التسعينيات ان احنا عندنا حقوق حيوان وعندنا حقوق مراه وعندنا مش عارف ايه، وبعد كده جايين ينكروا دلوقتي بعض الاسلاميين يقول لك لا مش من حقوق الاسلام الانسان اللي طيب. مين اللي قال لك كان الفرق ده؟ اصلا فكر حقوق الانسان كله طالع من منبت ليبرالي، تمام؟ والمنبت الليبرالي او تنويري عشان دخل معاه الاشتراكيه، من منبت تنويري وعلماني بشكل عام. العلمانيات الاديان العلمانيه الاشتراكيه ليبراليه وغيرها اتبنوا على فكره التقدميه. طيب فكره التقدميه دي البروجريسيف، العقيده التقدميه دي مش فكره، دي عقيده. العقيدة التقدمية دي قايمة على ايه؟ قايمة على ان الانسان بيتطور. طب احنا اتطورنا ولقينا ان من حقوق الانسان دلوقتي ان مفيش حاجة اسمها في حاجة حقوق اللطية دي من حقوق الانسان. وبكرة هتلاقوا البيدوفيليا، وبكرة هتلاقوا كل حاجة، كل حاجة زبالة هتلاقوها في حقوق الانسان. تمام؟ يبقى من حقوق، يبقى لما حد يجي يقول لا مش من حقوق الانسان اللطية، انت مجنون ولا ايه؟ لا من حقوق الانسان. ليه؟ لأن البارادايم الإطار العلماني والفلسفة الإطار العلماني بتاع الليبرالية بنيت على فلسفه تقدميه ان احنا بنتقدم، وكان قبل كده متاخرين دايما. قبل كده دي اللي هي امبارح، دايما احنا كنا متاخرين ورا وبنتقدم لامام، وكل تقدم انساني بنحرزه هيبقى حاجه افضل. صحيح ممكن تحصل انتكاسات بتاع ما قلنا دي حاجات تفاصيل، لكن الشكل العام للتاريخ ان الانسان كان في عصور متاخره او متخلفه، والانسان طول ما بيتقدم للامام ده الافضل، لغاية لما بيصل لمرحلة الإنسانية بتصل إليها المرحلة الحالية أو المعاصرة أو الحديثة، دي مرحلة أعظم من المراحل اللي فاتت، الحقوق فيها أكتر. صحيح إن مش لازم تبقى أعظم في كل الجوانب، لكن على الأقل في ملفات حقوق الإنسان بتكون أعظم من العصور المتخلفة الماضية اللي هي بتسمى إيه؟ الرجعية. يبقى العصور الرجعية أو الفكر الرجعي هو الفكر اللي عايز يرجع بشكل عام يعني، أو بيقول إن كان في عصر متخلف قديم، هذا العصر المتخلف عايزين نحافظ عليه طوال التاريخ، فيجي واحد مثلا كان يحط الفاشيه احيانا من الرجعيه، لانه يقول لك الفاشيه بتتكلم على لحظه تاريخيه والالمان القدامى ولا بتاع، كان في مساله بعث الامبراطوريه الرومانيه، وهذه الايام على فكره في توجه في الغرب من شويه اراضيش كل حاجه بس موجود فكره رجعيه، ان احنا عايزين الحضاره الرومانيه القديمه مره اخرى. ايه الفكر الرجعي ده؟ الفكر الرجعي ده ايه هو الفكر الرجعي؟ هو واحد بيقول لك كان في التاريخ عصر ذهبي جولدن ايج، او ما يشابه المعنى ده، كان في عصر حلو قوي، العصر ده عايزين اما نحافظ عليه فده يبقى الفكر المحافظ، وفي محافظه تقدميه، بس خلينا يعني تقدميه بس يعني ده سمك لبن تمر هندي، ناقدين وبيجمعوا، خلينا بس نطلع من الايديولوجي. المهم ان بشكل عام هو فكر محافظ، هو الفكر المحافظ عامه بيعتبر راجع. جميل كده؟ فالفكر المحافظ هو يقول لك ده عايز يا اما فكر رجعي واصولي اللي هو عايز يرجع يقول لك احنا عايزين نعيش زي ايام النبي، او فكر محافظ يقول لك احنا كان ايام النبي عظيمه واهل السنه حافظوا مثلا عليه طول التاريخ، فاحنا عايزين نحافظ على الحاجات دي وممنوع نعمل اي ثوره او اي حاجه للتقدم، لان التاريخ مش بيتقدم، التاريخ بيتاخر، احنا كنا في مرحله عظيمه جدا، والمرحله العظيمه جدا دي احنا بنتدهور، وده الفكر الرجعي الاصولي بقى وهو اكثرهم تطرفا اللي هو احنا يعني، يقول لك ده فكر عايز يقول لك ان احنا عايزين نعيش زي ايام النبي ونحافظ على الحاجات اللي كانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم بكل المفاهيم الاجتماعيه، مجتمع النبي، احنا مش بنتكلم على زي ايام النبي، النبي هتعرف بقى ايه ان هو مش ده مهم قوي في التفصيل، ان هبره فين بتفارق الخطاب بتاع تحرير المرأة في عصر الرسالة. هل بتفارقه؟ بتفارقه، وده الأخطر. تمام؟ هقول لكم فين بس نعرف بس فكرة التقدمية. العقيدة التقدمية كده، فهمنا يعني إيه تقدمية ورجعية وتخلف وتقدم؟ فهمنا الفكرة دي؟ طيب. تعالوا بقى نشوف النموذج اللي بتقدمه دكتورة هبة رؤوف عز. أولاً تحرير المرأة في عصر الرسالة. تحرير المرأة في عصر الرسالة بهذا المفهوم هو حاول يقول لك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عصر ذهبي ونحن نعترف بهذا. لكن حصل في التاريخ الاسلامي ان الفقهاء حطوا تصوراتهم الرجعيه، المجتمعات المتخلفه حطوا تصوراتهم في الفقه. ففسروا الاحاديث وفسروا الاسلام خطا. فسروا ان المراه فتنه والمراه كذا كذا كذا كذا. فهم الفقهاء بتوع على مدار التاريخ الاسلامي وعلى مدار المذاهب هم اللي تسببوا في انتكاسه المراه طوال التاريخ الاسلامي. فاحنا عايزين تحرير كتاب تحرير المراه بعصر رساله، بيقول احنا عايزين رجعيه اصوليه، عايزين نرجع للعصر الذهبي بتاع النبي. وقام الكتاب بتاعه كله على فكره العوده الى العصر الذهبي للنبي. فهو من حيث التقدميه انا ما اقدرش يعني اكون في تحليل الخطاب بتاعه اقول عليه تقدمي بصراحه، ليه؟ لان هو لو بالنسبه للتقدمين ده لا، ده انت انسان رجعي. انت عايز هو انت عايز ترجع الى عصر متخلف. تمام؟ ثم مع ان لا هو في حاجات واضح جدا التقدميه فيه، لكن احنا بنتكلم على الاطار العام، الخطاب العام بتاعه انا عندي عصر ذهبي وهو عصر رساله، والفقهاء طوال التاريخ الاسلامي دول يا جماعه تسلطوا على المراه وعملوا فقه تقليدي تراديشنال، فقه تقليدي، وهذا الفقه التقليدي المذاهب الاربعه وغيرها من المذاهب دي قمعت المراه، فاحنا بنعمل اجتهاد الحديث المعاصر ده مش عشان تقدميه ولا حاجه، لا ده عشان ارجاع المراه لعصر الرساله. فيبني الكتاب كله بتاعه على ايه؟ على ان المراه في عصر الرساله ده كان العصر الذهبي، وكانت تخرج، وكانت تعارض الرجال، وكانت تعارض الخليفه، وبخلي لك المراه سوبر وومن، وندر وومن، كانت عايشه في الوقت ده، كل واحده ماشيه لابسه البتاع وماسكه الكرباج في ايديها، وباي راجل يقابلها تديله على وشه. سوبر وومن كانت في موجوده. فهو ايه اللي بيعمله؟ بعيدا بقى عن اللي هو اللي بيعمله ده وحجم التدليس فيه وحجم الكذب، هو رجعي. ليه؟ لانه رجعي اصولي ظاهريا. الحقيقه ان لا مش رجعي اصولي، بس هو الظاهر بتاعه ان انا يا جماعه رجعي اصولي، انا عايز ارجع لعصر الرساله. وألغي كل العصر الوسيط اللي بدأ من بعد وفاة النبي. ف فانا عايز اثبت ان عصر الرساله كان عصرا عظيما حصل فيه المرأة على كل الحقوق، وكانت حرة تماما، وكانت وكانت وكانت. ثم جاء بعد عصر الرسالة، بعد عصر النبي، الفقهاء ولادة الذين دول زي الشافعي ومالك وغيره بقى. ما هو بيتكلموا على الفقهاء. معلش، مين الفقهاء اللي في التاريخ الإسلامي اللي عملوا؟ لا ايه، مين يعني؟ حد جرى من ورا الإمام مالك مثلا وقال ده المذهب المالكي، بس مالك ما يعرفش، الشافعي ما يعرفش، أحمد بن حنبل ما يعرفش، سفيان الثوري، الأئمة بتوع المذاهب كلهم دول، ما الحاجات دي حصلت؟ لا، هم اللي أصلوا أصلا المذاهب. فهو اتهام لهؤلاء الأئمة إن أنتوا عملتوا فقه ذكوري مشى طوال التاريخ الإسلامي، عمل قمع للمرأة، فإحنا عايزين نرجع إلى العصر الذهبي للمرأة. جميل كده؟ طيب، هل دكتورة هبة رؤوف عزت بتتبنى هذا الطرح كاملا؟ لا، أحيانا لا تتبناه، وهتشوفوا مثلا في قضية الخلافة والولاية. دكتورة هبة رؤوف عزة بتقول في رسالة الماجستير بتاعها إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه تفسيرها؟ إن النبي لم يولي امرأة، النبوة لم يحدث في عصر النبوة أي تولية لامرأة. فين القاضية؟ النبي كان بيولي الولاة، يوديهم هنا وهنا وهنا، ليه ما فيش امرأة يتم توليتها؟ ما برضو حاجة أي حد يقول لها أنت بتقولي إن المرأة ممكن كانت تبقى خليفة، وممكن تبقى رئيس جمهورية، وممكن تبقى أي حاجة. جميل جدا، إيه دليلك على كده؟ بتقول الدليل النصوص. طب النصوص دي لم تفعل، ليه في عصر النبي لم تفعل؟ لو أنت النبي ولا وبعث الرسل وبعث بتاع في كل الأرجاء، في كل أرجاء الدنيا، ليه كلهم رجال؟ في قضاء، في ليه رجال؟ طب بعد النبي، ما الصحابة دول سيدنا عمر وسيدنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ليه ما حدش ولا واحد فيهم عمل كده؟ ها ليه؟ فهي تقع في ازمه. طب عايزه تطلع من الازمه دي، هي بتروح مركزه اولا على النبي، بتعتبر انه لا، مش هناخد الخلفاء الراشدين، هنركز على النبي. ليه لم يستطيع؟ لان لو اللي هيسري على النبي هيسري على كل، هتقدر تقول كل اللي بعديه نفس الامر. النبي ليه لم يولي النساء في القضاء، لم يوليهم ولايات عامه؟ قالت لان المجتمع بتاعه لم يكن يقبل ان تتولى امراه. فالنبي لم يولي النساء عشان المجتمع ما لا يرضى ان يدي حقوق للمرأة بهذا الشكل. فالنبي بالتالي هو ده السبب، هي ده تعليلها، انها لا ما تخليش، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش اي واحدة تتولى. بتقول ايه؟ ان عدم اشتراك المرأة في الشؤون الادارية للدولة مرده الى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الاسلام، وليس من شأنه أن يعطل الأحكام الشرعية، لأن الكتابة والسنة الثابتة هما مصدر التشريع والأحكام. تمام، ما هو الكتابة والسنة الثابتة دي النبي أولى الناس بأنه يعمل بيها، لكن لا، بيقول لك إيه؟ يدل على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية. هتجيب لك بقى حياة اجتماعية هي كانت عاملة زي هذه الحياة الاجتماعية اللي النبي كان عايش فيها. بتقول رواية عمر بن الخطاب سابقة الذكر: كنا لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقا من دون أن ندخلهن في شيء من أمورنا. فهي بتقول فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إن هم لا شيء إن ينقلوا إلى توليتهن، وهو ما رعاه التشريع والتزم الرسول في الأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي. وجابت مسائل الخمرة. لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول، والترك ليس بحجة. بتقول لم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وما رعاه التشريع والتزمه الرسول في الأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي. ثواني بقى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن المجتمع ده ما ينفعش أولي نساء، يبقى المجتمع ده مجتمع إيه اللي ما يقدرش يولي النساء؟ اسمه مجتمع إيه اللي هي بتستدل؟ ايوه، اسمه مجتمع رجعي، لا يرضى بتولية النساء ولا ينظر اليهن. وبتروح جايبه المثال بتاع سيدنا عمر، بتقول كنا لا نعدهن شيئا ثم لم ندخلهن في امورنا. بتقول اهو شايفين، عمر هو اللي قال كده، دخلناهم بس ما ندخلهمش في امورنا، في امورنا بقى الحاجات العامه، المجال العام. فالمجتمع ده اسمه ايه يا فندم؟ مجتمع رجعي. ايه ده؟ دكتور هبه رؤوف عزت ما قالش كلمه رجعيه. ما هي دي مش وظيفتك اصلا، ولو قلت انت كده هقول لك انت ما تخترعش، انت مش متخصص. مش انت اللي تعمل تحليل خطاب. عشان كده بدأت بمسألة الاثوريتي، السلطة. انت ممكن تقول لي حضرتك لا تملك السلطة، واقول لك لا انا املكها، واجيب لك الشهادات بتاعتي واحطها جوه عينيك، اخزق عينيك بيها، تمام؟ لكن لا، انا مش هعمل كده. انا دلوقتي بقول لك ان يعني تقدر تقول، او حتى تقول لا انت جاهل، لا بتاع، ماشي. ندخل بقى في عراك الشهادات الاكاديميه وقيمه الشهادات الاكاديميه، ليس لها قيمه وبتاع. انا راجل واخد شهادات اكاديميه، وعلى فكره حتى لو حضرتك مش واخد فيها شهادات اكاديميه ممكن تشتمني، لان انا بتكلم في حاجات مش واخد فيها شهادات اكاديميه، والحمد لله مذاكرها ودارسها. لكن ماشي، انا اعتبر ان يعني دي تحديدا ما ينفعش تدخل معايا عركه فيه او خناقه فيه، لكن هنعتبر ان ده متحقق. ان انت ممكن تتهم ان انت تقول لا انت جاهل، تمام؟ ان ما ينفعش تقول لي انت تقولها ما لم تقل. ما هو ده يا حبيبي التحليل الخطاب، هي مش ان انا اقولها ما لم تقل، انا اقولها ما لم تسمع انت. انت ما سمعتهوش عشان غير متخصص، ما فهمتهوش عشان غير متخصص. فمنهج تحليل الخطاب النقدي ان انا بوريك اللي هي بتقوله، بس ما بتقولهوش بالالفاظ والمصطلحات، تمام؟ فانا دلوقتي لما هي تقول المجتمع لم يكن يقبل ان المراه تتولى، وطوال التاريخ الاسلامي، خلينا بقى معاها طوال التاريخ الاسلامي، تقول لك طوال التاريخ الاسلامي ما كانش المجتمع بيقبل ان المراه تتولى، بل زاد اضطهاد المراه. ثم جاء في العصر الحديث وتغير المجتمع منذ منتصف القرن ال19، وبدات المراه تتعلم، وطلع لنا محمد عبده، وطلع لنا قاسم امين، وطلع لنا الناس العظيمه دي، وصوره المراه تغيرت في المجتمع، فاصبح المجتمع بدا يقبل ان المراه تتولى. يبقى يا حبيبي ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ التاريخ. وبسميهم عصر النهضه، بتلتزم ومش هي بتسميهم، هو اسمه بيسموهم عصر النهضه، عندنا عصر النهضه بتاعنا احنا كمسلمين. يبقى ده اسمه ايه يا فندم؟ يبقى عصر النبي على خلاف كلام ابو شقه، على خلاف كلام ابو شقه، تمام؟ الكلام هنا بقى هبه رؤوف بتتكلم على ابو شقه، كان بيقول لك ده عصر، يا ريت نرجع لعصر النبي. هي بتقول لك لا مش يا ريت، ده النبي نفسه ما قدرش يعمل مجتمعه، فالتزم عن النبي، رضخ للمجتمع. طب ثانيه واحده، وهو حتى اشكر كل حد من الاخوه يعني افادوا في التعليقات، وانا مش راضي اعمل، انا اسف ان انا مش راضي اعمل اعجابات في التعليقات او حاجات الا نادرا جدا، لان انا مش عايز ان حد، لان ده عمرو عمل اعجاب لفلان، انا سايب التعليقات ما عدا اللي بيشتم او بيتهم بالتدليس. هقول لكم ليه ما ينفعش اتهم بالتدليس. التدليس ان انت بتقولها ما لم تقل، وحبيبي وظيفتي كمتخصص اوري لك اللي هي مش اقولها ما لم تقل، زي ما قلت ان انا اقولها ما لم ترى انت كواحد غير متخصص، تمام؟ الورقه دي ده كتاب الماجستير، ده رساله الماجستير بتاعتها منشوره. طيب اللي هو عمله تحريم المراه في عصر الرساله، هي بتقول لك لا بتقول لك ده حتى عصر الرساله المراه فيه كمان كان مضطهده، او بلاش مضطهده، حصل اصلاح اجتماعي، لكن هذا الاصلاح لم يكن كافيا ان المراه تكون مساوية للرجل، فما حصلش مساواة حتى في عصر الرسالة. ليه؟ لأن النبي رضخ للمجتمع، والمجتمع مجتمع رجعي متخلف. في حين إن في الوقت الحالي بدأ يحصل مساواة، وضع المساواة بتاع المرأة حاليا أفضل بكثير من الوضع اللي كان موجود في المجتمع. دلوقتي ممكن المرأة تبقى وزيرة وتبقى قاضية، إنما كان ينفع ده يحصل في عصر الرسالة؟ ما ينفعش. بتقول لك المجتمع لم يكن يرضى، عشان كده النبي رضخ للمجتمع، التزم، بلاش كلمه رضخ، التزم بالمجتمع. وبقول ان ليه قلت ان بشكر الناس في التعليقات، في ناس في التعليقات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي عبدا اسود ويولي اعمى ويولي حاجات، ودي كانت شديده جدا عند العرب. العرب مين اللي قال العرب لم يكونوا يقبلوا امراه؟ ام الشاح دي كانت عامله ايه؟ متنبيه وقادت نجد. مين قال ان العرب لم يكونوا يقبلوا ان امراه تتولى عليهم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بل المراه في الجاهليه كان في حريات في حاجات غريبه جدا ما كانش ينفع. يعني لو جينا بالمقاربه على فكره، وهذه المقاربه اللي بيستخدمها العلمانيين احيانا عشان يهاجموا الاسلام، يقول لك المراه في الجاهليه كان عندها حريه جنسيه وكان عندها حاجات، الاسلام قيد جسد المراه وعمل جسد مراه خلاها فتنه وعوره. ايه ده كان في الجاهليه المراه تطلع، وكان في اصحاب الرايات الحمر، وكان في دعاره، وكان المراه عندها حريه كبيره. والدليل ان كان قبل ما يدخل الاسلام كان اهل نجد واحده نبيه، ده مش مجرد قائده، دي قائده ونبيه بتقود العرب. وقبلوها عادي، مش قصه يعني. مين اللي قال ان كان الموضوع، انما ما كانش عند العرب، لم يروى عند ان كان فيه في واحد في العرب اسود اللون وتولى ولايه كبرى وحاجات، دي ما كانتش عند العرب، حصلت مع النبي. فلو النبي بيخاف قوي من الاعراف المجتمعيه وبتاعه ما رضاش يعملها ولا يبين، حتى ولا يبين ان يا جماعه يجوز تولى. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ولو تولى عليكم ايه؟ فاسمعوا واطيعوا. ولو تولى ايه؟ لما اتكلم عن لو عبد حبش تولى عليكم واسمعوا واطيعوا، ما جابش حتى مثال امراه، ما فيش اي حاجه بتتكلم ان النبي قال ان هيتولى عليكم نساء، او ان ممكن يتولى عليكم نساء، او لو تولى شؤونكم نساء. عندنا النص اللي فيه ان النبي ذم وحذر من توليه النساء، فهي راحت سايبه النص، قالت ده نص مخصوص ونص بيتكلم، واصلا النص ده اتفهم غلط والعلماء فهموه غلط وفسروه غلط وبتاع. ما افلح قوم قط، قالت ده ايه ده الكلام ده كان على الدوله الفارسيه على الملكه دي فبس، مش اكتر من كده، انما عندنا بلقيس، عندنا كذا، عندنا كذا. فاحنا بنتكلم على مساله ان هبه رؤوف لما اجي اقول انها بتنظر الى التاريخ انها رجعي، انها تقدميه، وهي يعني منطلقه من الاساس الاول للنسويه والايديولوجيات العلمانيه، وفي هذا هي اكثر تطرفا حتى من كتاب من ابو شقه وكتاب تحرير المراه في عصر الرساله، لانها بتعتبر عصر الرساله ليس العصر الذهبي اصلا في المساواه، بينما العصور الزهرية بدأت تحصل بداية من منتصف القرن ال19. يبقى دي تقدمية ولا لا يا جماعة؟ يبقى هي بتنظر ان الفقهاء دول راجعيين ولا لا، وان التاريخ الاسلامي حتى بمجتمع النبي، الرجعية دي مش رجعية شخص، دي رجعية مجتمع واعراف وثقافة. لان ايه الرجعية؟ الرجعية والتقدمية هي لا علاقة بالمعايير الستاندرد بتاع المجتمع نفسه، المعايير والقيم العليا في المجتمع، ماليش دعوة كان في واحد تقدمي ايام النبي ولا حاجة. من هي بتقول لك النبي كان ايه بالمنظر ده، ان النبي كان بالمنظر دوت عايز يولي الستات وبتاع، بس ما عملش عشان المجتمع كان ايه؟ كان رجعي. يجي لي بقى واحد يقول لي ايه ده، لا هي ما قالتش كده. اي ما قالتش كده بالمنطوق. المنطوق انا بعمل تحليل الخطاب اللي هو المنطوق اللي حضرتك سمعته كغير متخصص فمش فاهم وهي بتقول ايه، فانا بشرح لك يا فندم. ومش عيب ان انت تجهل، ما كل واحد فينا يجهل. ممكن ما في ناس تقعد تتكلم في تاريخ الفلسفه وفلسفات دقيقه جدا، انا ما مش هتكلم فيها، بقعد اسمع لهم وخلاص. مش تخصصي ان انا اعمل تحليل خطاب اعرف الشخص دوت بيتكلم في ايه، وهل الكلام اللي بيقول دوت وراه ايه، اعمله تحليل خطاب ازاي، انا مش متخصص في الفلسفه. بسيطه يعني، الامور ابسط من كده، كل واحد بيتكلم في تخصصه. بسيطه جدا يا جماعه. لما تيجي تتكلم دكتورة هبة رؤوف عزت في الحاجات الأخيرة، يبقى احنا الأول قبل أي حاجة، فكرة التقدمية دي بعد ما شرحتها لك وشرحتها ومن كلامها، هل حضرتك عندك شك إن هي على العقيدة التقدمية؟ دكتورة هبة رؤوف عزت مؤمنة بالعقيدة التقدمية، هل حضرتك عندك شك في هذا الأمر؟ يبقى لما اتكلم عن انها تقدميه وفقهاء راجعين واستخدم هذه المصطلحات، لان هذه المصطلحات هي مصطلحات التخصص. هذه المصطلحات هي مصطلحات التخصص. فلما اجيب لك ان هي ده يا جماعه، ده الكلام بتاعها. ليه ما قالتش كده؟ ما قالتش كده لفظا، انا بعمل لك تحليل خطاب. عشان كده قلت ان انا لازم ابدا الحلقه اشرح المنهج، انا كنت فاكر ان الموضوع باين جدا ان انا بعمل تحليل خطاب، ان عادي يا جماعه انت بتشكك في السلطه، لان مشاكل تحليل الخطاب قلت لكم من الحاجات اللي لما حد يجي ينتقد يقول لك سلطه تحليل الخطاب لا يتولاها الاثورتي، لا يتولاها اي احد، وفي في منازعه لسلطه تحليل الخطاب. وزي ما قلت لكم مساله الاقران او مساله التخصص، ان لما اتكلمت عن حاجه قبل كده قلت ليه مراجعه الاقران هي اللي بتحمي الاسلام، ان لازم في ناس، لو في حد دارس ومتخصص هو ده قرين ان انا اقدر احلل الخطاب، اقدر اعمل سلطه تحليل الخطاب. فلما قلت حتى جبت المثال بتاع شيخ الازهر قال اي حاجه، طب الاقران بتوعك قالوا لك لا التحرير الخطاب بتاعك مش محتاج تحرير خطاب، ده انت قايل صراحه، فالكلام بتاعك ده يخالف. فسلطه الاقران اوثورتي، السلطه دي جابوها منين؟ ان هو متخصص في الشريعه فبيتكلم كده يا جماعه، فبنتكلم بكده. لما اجي اتكلم ان انا تحليل خطاب وبوري لك ان هي بتقول ايه، عشان كده بدات بمعنى تحليل خطاب وانهي مقاربه فيهم ومساله العقائد وتحليل خطاب وتوليد الايديولوجيات وازاي الخطاب بيقول ايديولوجيا وبينتج من ايديولوجيا، فشرحت لك هذه الدوره واشتغلت في الحاجات دي كلها، وفي حاجات من حقي ان انا اشتغل فيها ولم اعمل فيها، الحاجات الظروف النفسيه للكاتب والظروف الاجتماعيه اللي هو عايش فيها او عايش فيها عشان اعمل له تحليل خطاب، دي حاجات ما رضيتش اعملها عشان ما ادخلش في الحياه الشخصيه واوزر حاجات، مع اني عندي معلومات في هذه الامور ولم ارضى، مش عايز اعمل حاجه زي كده تمام، وما رضيتش ادخل في الاسلوب، يعني بقول لكم نادرا ما تحدثش في الاسلوب، وده الاسلوب لان الجزء البلاغي بتاع قلنا ده الجزء الميزو الجزء الوسطاني ما رضيتش استخدمه، انا بستخدم الاعلى اللي هو المفروض احنا ده حاجه يا جماعه دي من تخصصاتي لازم يعني دي انا املك السلطان بالعقل ان انا املك السلطان ان انا اقدر افسرها. تقدر تقول عدم انصاف براحتك، ما هو تحليل الخطاب ده مشكلته ما من ضمن مشاكله ان التفسير اللي انا بقدمه ده ممكن حد يرفضه، انا معاك انا معاك، ممكن حد يقول لا الكلام ده التفسير دوت خاطئ، اتفضل روح قول تفسير تاني، لا انا ده رايي ان الدكتوره هبه رؤوف عزت قصدها مش تقدميه ورجعيه وكذا وكذا وكذا، دي التحليل اللي انا التفسير اللي انا بفسره والتحليل ده انت ليك ان انت ما مفتوح، ودي من عيوب العيوب الاجتماعيه كلها ومن عيوب تحليل الخطاب تحديدا، ان ممكن اتنين وكل واحد فيهم يحلل الخطاب يطلع ده ابن 60 في 70 وده يحلل نفس الخطاب يطلعه دوت مش ابن 60 في 70، ده ابنه ده كبير امراء المؤمنين، ده امير المؤمنين مش يعني العكس. ففكره تحليل الخطاب ديت اضطريت ابدا بيها عشان اوري ان احنا ما ينفعش حد يقول ايه انت تقولها ما لم تقل، هي ما قالتش رجعيه مش فاهم يعني ايه، قالت العام والخاص بالمناسبه، وقالت العام والخاص وكررتها كتير جدا وراها من اول رساله الماجستير لغايه دلوقتي العام والخاص ماشي، ادي ركن من الاركان، ارجعوا لحلقه الاركان النسويه والحاجات بتاعت النسويه، في بلاي ليست في قايمه عندي هنا، انا ارجو اي حد عايز يتكلم عن النسويه ارجوكم معلش استحملوني وانا دم تقيل وبطول وكل حاجه معلش، بس استحملوا شويه واعصروا ليمون على نفسكم لو ممكن، لو مش قادرين تقروا وتفرجوا على الحلقات دي بتاعت عرض القايمه بتاعت النسويه العامه اللي هي طويله جدا وهتقعدوا ساعات طويله، بس والله هتطلع بحاجه لو انت مش قادر تقرا عن الموضوع، لو متخصص خلاص، انما لو مش قادر تقرا عن الموضوع ارجوك روح واستحمل واعصر على نفسك ليمون واسمعني في هذه الحلقات. أركان النسوية العام والخاص، فاكرين الأركان الأربعة؟ العام والخاص؟ دكتور هبة رؤوف عزت دايماً بتتكلم إن المجالات العامة غير مقصورة على الرجال، إن مش عارف إيه، المجال العام والخاص ده دايماً عامل لها صداع ودايماً مصدعانة بيه في الكتابات بتاعتها. ما هدا يا جماعة أول أركان أصلاً النسوية الليبرالية اللي هي الأقدم بتاعة القرن 19 هي كانت كل عركتهم في العام والخاص أول. ثم الأبوية الأبوية بتاعت إيه؟ إن في سلطة تحكم في المرأة، ده حتى يا جماعة في الفيديو الأخير اللي أنا جبته بتقول وفي مدار مسألة أيديولوجية، ما هي بتتكلم على إن في حاجة اسمها في التاريخ الإسلامي الفقهاء عملوا أيديولوجيا اسمها أيديولوجية فتنة النساء. هي بتقول طب ما الراجل فتنة بالنسبة للمرأة، ما في فتن أكبر، إشمعنى فتنة النساء بس مسكتوا فيها؟ تمام؟ فهي بتتكلم على إن فتنة النساء أصبحت أيديولوجيا. بيسيطروا بيها، وقالت باللفظ يا جماعة في الفيديو الأخير اللي أنا حطه على القناة بتقول باللفظ التحكم لابد أن أتحكم في جسد المرأة، الكلمة دي بس السطر ده بالملي هتروح تقراه يا فندم في الكتب بتاعة الموجة النسوية الثانية الراديكالية المتطرفة، هتلاقيه بالملي والله العظيم بالملي زي ما هو كده، التحكم في جسد المرأة عن طريق الأبوية. فهي بتقول فكرة فتنة المرأة أزر عينيها وأغلق عين أوري وشها إنها تعرف إن جسمها اللي بتاع، ما هي بتتكلم على البادي شيمنج، بتتكلم على كل الحاجات النسوية الراديكالية. أنا آسف إن أنا قلت دكتورة هبة رؤوف عزت نسوية ليبرالية، اقسم بالله انا غلطان، اقسم بالله انا غلطان. ده كان من سنتين، ده كان احسان ظن ازيد من يعني عبط ليفل 25 مثلا. لا دكتورة هبة رؤوف عزت بتجيب النسوية الراديكالية، دي ما فيش، ادي الابوية. ما هو معنى يعني ايه رجعية؟ هو ليه كان في رجعية في عصر النبي ثم زادت هذه الرجعية في العصور بعد النبي الى ان جاء القرن ال19 قرن التنوير وبدأنا الامور تتحسن؟ يعني ايه رجعية؟ ليه رجعية هنا؟ لان حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة ما كانتش حاصلة بسبب سيطرة ايه بقى؟ ايه اللي مسيطر وبيخلي المرأة يتحكم فيها ويسيطر عليها؟ سيطرة ايه؟ البطريركي، الايديولوجيا الأبوية، او تسموها في بعض الحاجات للترجمات التانية الذكورية. يبقى البطريركي هو ده اللي كان مسبب الرجعية، انه لم يكن يرضى ان المرأة تساويه. فكرة ايديولوجيا قوامة بقى، والايديولوجيات دي كل دي ايديولوجيات مخترعة على الرجل عشان يسيطر ويتحمى ويتحكم في المرأة. طيب لما هي بتقول لك كده ان ده كان حتى في عصر النبي، يبقى ده اسمها ايديولوجيا ايه يا فندم؟ ليه هو كان عصور رجعية؟ ليه المرأة كانت مضطهدة؟ بسبب سيطرة ايه؟ اسمها ايه الايديولوجيا دي؟ البطريركية. لا تقولها ما لم تقل. هي ما قالتش بطريركيه، ما قالتش ايديولوجيا ابويه. انا مالي يا حبيبي، مش بتاعتك. انا اللي اقول لك ان دي اسمها البطريركيه، ودي احد ده تاني ركن. ليه بنقول العام الخاص نقدمه؟ لان العام الخاص هو الاقدم. العام الخاص هو الاقدم ليه؟ لان النسويه الليبراليه المتقدمه اللي كانت في القرن ال19 كانت بتتكلم على العام والخاص، لكن اغلبها لان طلعت خاصه في امريكا كان الكويكرز والحاجات اللي هم السينيكا فولز كان كويكرز. الافكار بتاعتهم ما كانوش عايزين مشاركه سياسيه اصلا، ان هم يدخلوا في السياسه ويزاحموا الرجال في السياسه. بل لما عرض ده في المؤتمر النساء الكويكرز يعني حسوا لا ما ندخلش قوي في القصه دي، احنا عايزين مساواه في المجال العام بس ما توصلش لدرجه مساواه كامله مع الرجال. فهم كانوا الحركه النسويه في القرن ال19 او بيسموها الموجه النسويه الاولى اللي انتهت مع بدايه القرن ال20 بحق التصويت للمراه، هم كانوا عايزين النساء مش مساواه كامله بمعنى مساواه كامله في كل شيء. لا كانوا شايفين النساء نساء والرجال رجال، وان احنا عايزين يبقى عندنا حقوق كثيره ومش عارف ايه، وان احنا ممكن بس ما مش لدرجه ان احنا راس براس، لا احنا عندنا المجال الخاص في جزء من المجال الخاص بتاعنا. ما كانش فيه الراديكاليه بتاعت النفي الكامل للمجال الخاص، تمام؟ فالعام والخاص هو الاقدم، لكن ما كانش عندهم التحدي والعداء الكامل للايديولوجيا الابويه للبطريركي، ما كانتش ده، ما كانش عندهم جامد قوي كده يعني، في حاجات هنا، لكن العام ما كانش مساله ان احنا لازم نتحدى الرجل في كل شيء ولازم نسقطه ولازم نسقط السلطان بتاعه، ما كانش بالصوره القويه قوي اللي هتحصل بعد كده في القرن العشرين في الموجه النسويه الثانيه. تمام؟ فيقدموا لما تيجي تشوف ترتيب في بعض الحاجات تلاقي الترتيب يحط لك ايه؟ العام والخاص، البابليك سفير والبرايفت سفير. دكتوره هبه رؤوف عزت بتتكلم صراحه في عام وخاص. تمام؟ فالبابليك سفير والبرايفت سفير ده هي دي اول حاجه ودي اقدم حاجه، فانا اصلا كنت بصنفها على كده. ان هي اكتر حاجه فيها بتتكلم فيها العام والخاص وبتاع الابويه بتاع، ثم بعد كده لما تيجي تقرا اكتر لا بتتكلم عن الابويه بتاعت الموجه النسويه الثانيه. لكن ماشي الابويه كان في تلميحات ليها في الموجه النسويه الاولى، لكن اللي ما كانش فيها تلميحات بهذه والمساواه، ما هي الركن الثالث، حتى المساواه في كان في تلميحات بس ما كانش المساواه الكامله الرهيبه اللي اتعملت بعد كده في وبالمعاني الكبرى اللي اتعملت في الموجه النسويه الثانيه، وهي مساله المساواه في الفطره. الموجه النسويه الاولى ما كانتش بتقول كده. الموجه النسويه الثانيه العام فيها في جزء في نسويه الاختلاف، نسويه الاختلاف بيقولوا احنا فطره والرجاله فطره، بس النساء احسن واجدع واحسن وبتاع. ساعات تلاقي دكتوره هبه رؤوف عزت ساعات تقول لك ايه، ما بتستدل بحديث ما رايت اذهب لنب الرجل الحازم من كنا، ان ده يعني المراه جامده يعني عندها عقل يقدر يودي. الله انت بتستدل بالعكس، يبقى هي ساعات لو جت تاخد نسويه الاختلاف، نسويه الاختلاف عملوا ايه؟ قال لك ان الراجل غير الست، دي فطره ودي فطره، الجندر دي لا مش قصدها ان لا لا الراجل غير الست، لكن الست احسن والكواليتيز بتاعتها الصفات بتاعتها احسن. تمام؟ في اللي قالوا لا مش احسن، احنا قصدنا ان هي ما تكونش احسن، لكن اللي كان مايل حتى في نسبيه الاختلاف وهي القله، نسبيه الاختلاف دي القله. طب ايه الجمهره؟ الجمهره في نسويه في النسويه الموجه النسويه الثانيه كان المساواه، المساواه بمعنى ان الحاجات الفطريه ان الجندر او النظريه الجندر اللي هم طلعوها وبعد كده طلعت لهم اللوطيه وخربت الدنيا، ان المجتمع هو من يجعل المراه امراه، الثقافه المجتمعيه هو من يجعل المراه امراه ويقول مراه، اللي هي الدكتوره هبه قالتها في البتاع الاخير تقول لك الومن هود صناعه الانثى. يا راجل ده في الفيديو الاخير اللي متكلمه فيه في 2020، اقسم بالله انا قاعد اتفرج انا كنت مذهول. ايه ايه ده؟ شنو مايس فارس ستون قاعده تتكلم قدامي ولا مين؟ مين اللي بتتكلم دي؟ دي واحده تقيله، واحده بتوع التقال كله، دي بتقول كلام ومصطلحات عارفه هي بتقول ايه؟ دي الموجه النسويه الراديكاليه بالملي. صناعه الانثى. فلما اتكلم دي نسويه المساواه، كانت الجمهره ان المجتمع هو اللي بيخلي الست ست ويعمل ان الست دي صفاتها كذا، الست بتاعت انها تروح تربي، الست بتاعت، فتلاقيها دايما تروح قايل لك ايه؟ طب ما الراجل المفروض يربي، ده احنا مجتمعاتنا خربت لما الراجل طلع يربي، هي عايزه تنفي يا جماعه اي حاجه يكون لها علاقه بان في صفات معينه للمراه، هذه الصفات مؤهلاها انها تكون محصوره في المجال الخاص، اما المجال العام ده للرجال، وصفات عامه للرجال، فاضطريت اعمل حلقه كامله ان لا لا في صفات للرجال وصفات العقل وارتباط صفات العقل بالرجال. وقلنا 100 مره نكررها، المثل بتاع اللي هي التجربه اللي عملوها بتاعه ان شافوا عواطف المراه مع الواحد اللي بيتعاقب على غلط عمله، لقوا ان المراه العاطفه تجلبها اكتر من الرجال. الرجال شايفينه بيتعاقب، لا هو غلط يتعاقب. انما لقوا المراه الانفعالات مخها كان كان هينفجر من كتر اللي حصل، لو تفتكروا التجارب والحاجات اللي احنا جبناها. فلا علم النفس حتى علم النفس، البحوث اللي جت في علم النفس من السبعينيات لغايه هذا اليوم كانت ايه اللي بيقودها؟ اللي كان بيقودها اصلا كتير منهم نسويات راحوا يشوفوا في علم النفس حاجات تثبت ان اللي بيعمل الاختلافات بين الذكر والانثى هو المجتمع. فلما قعدوا يعملوا التجارب ويشوفوا اطفال بقى وبتاع، لقوا لا احنا اسفين، احنا اسفين، لا الراجل غير الست من وهو طفل غير الست. فاصلا هم داخلين وهم عندهم تحيز. الحاجات العلميه اللي شافوها ما عرفوش يلعبوا كتير، في لعب في لعب، بس الجمهره الكتير العام ما عرفوش يلعبوا، لقوا لا ده في يا جماعه مش هنقدر. وجبت لكم قبل كده النسويه الراديكاليه اللي كانت كاتبه بتقول انا درست 30 سنه عمال ادرس مساله الاختلافات وكنت داخله عشان اثبت ان الاختلافات دي اختلافات ثقافيه وليست فطريه. لكنها لقيتها فطريه. المفروض علميا في كتب علم النفس الكلام ده كلام فارغ. الكلام ده كان بتقول الموجه النسويه الثانيه في السبعينيات والثمانينات وبيهروا بيه. بس العلم اثبت ان ده كلام فارغ. الفطره بتاعت الرجل لا اكثر التزاما بالعقل وبالقوانين وبالماده والاشياء والتجريدي والحاجات المجرده. في حين الانثى اكثر التزاما بالحاجات اللي لها علاقه بالعاطفه واكثر ميلا للعاطفه وتحكيما للعاطفه والاحكام وهذا والعاطفه تؤثر في الاحكام. وان المراه يقول لك المراه اكثر ديمقراطيه، ليه اكثر ديمقراطيه؟ لان المراه لقوها سترونج اندبندنت ولا الهوى، كل الكلام ده كلام فارغ. لقوا ان المراه بتميل انها تكون ديبندنت تابعه ومعتمده على غيرها، فيقول لك اكثر ديمقراطيه انها تروح ايه؟ تعالوا يا جماعه بلغوني اعمل ايه؟ لقوا الراجل لا الراجل صاحب السلطه بيميل ان هو ياخد القرارات، فلقوا ان ده في الدراسات افضل في الحروب ان الرجل يكون عنده، وترجع بقى كلام الفقهاء في الشروط بتاعه الامام، هتلاقي مساله ان هو يكون عنده علم وفقه. ليه؟ يقول لك عشان يقدر يستقل بالقرار، لو حاب يستقل يقدر يستقل. تمام؟ فيكون لازم يكون عنده علم، مش رايق مش يروح يجيب الفقهاء ويروح يجيب العلماء وهو مش عارف حاجه اصلا في الفقه ولا بتاع، يقول لك لا ازاي ده ينفع امام وهو مش عارف حاجه في الفقه ولا عارف حاجه في السياسه ولا بتاع. فلو ان لما المراه بتميل انها حتى لو عندها علم، العلم ده لا يكفي، انها دايما بتميل انها تاخد اللي حواليها وتقعد تاخد رايهم. ما عدا الحالات النادرة التي لا يقاس عليها، الشذوذ الذي يثبت القاعدة. في حين الرجل العكس، الرجل بيميل ان هو ياخد القرار من نفسه ويكون عنده ثقة كبيرة. قالوا ده في اوقات الحروب احيان كتيرة بيبقى شيء عظيم جدا، ان الرجل لازم يتاخد قرارات سريعة. والرجالة نفسهم، يا جماعة الحروب دي شيء رهيب، انتوا في ساحات الحروب الرجالة بيصوتوا زي النساء. مش بتسمع اللي عارف حاجات الحروب، بيبقى واحد بيتحرق، دي ما فيش الزم نفسك، دي مش مزاجه، ده بيبقى بيتحرق نار، بيتحرق. فانه يقعد يصرخ ويصوت زي الستات، ده هي دي ما هي دي الحروب. الاسلحه، مين اللي قال ان الاسلحه معموله اغلبها عشان يموت؟ لا، على فكره في اسلحه كتيره معموله عشان اطلع اجرح فيه واعذبه على قد ما اقدر الجنود. فساحات المعارك ده شيء رهيب، ساحات المعارك. فده لو في حاجات قتال او حروب او بتاع، الكلام ده بينعكس على القيادات العسكريه ان احنا يبداوا يرتبكوا. الارتباك ده قد يتسبب ان هم مش عارفين ياخدوا قرار، فلازم الرجل يستقل بالقرار، الحاكم يستقل بالقرار هنا ويتدخل. لقوا المرأة لما يحصل حاجة زي كده بقى في الحاجات الحربية، الرجالة مرتبكين، المرأة تعمل ايه؟ هتلطم. فيبدأ يحصل لها ان في القرارات الحاجات اللي فيها حاسمة ولا بتاع، الرجالة نفسهم بيلطموا. انا ممكن، طب اهبد اي حاجة بقى ولا ايه؟ ما بتبقى قاعدة، انا اصلا المرأة طبيعتها ان هي بتبقى اعتمادية واتكالية على اللي حواليها. فدي حاجات لقوها ثابته يا جماعه، حاجات ثابته. لقوا قلنا في الماركت اللي هي الحاجات طالعه ونازله، فيلاقوا ان ايه المضاربات في البورصه، الرجاله الستات دايما بتروح في الجانب الامن اللي هو السيف سايد، ان هي ما بتضربش قوي ولا بتاع، فبيحافظوا على فلوسك، بس بيحافظوا على فلوسك، الخساره بتبقى قليله والمكسب يبقى قليل. الرجاله المضاربين بتوع البورصه لقوا ان الرجاله الذكور بيضربوا، يا اما يخليك تشحت يا اما يخليك ملياردير. فالحاجات دي كلها لا، الصفات مختلفه. فالفكره يا جماعه اللي انا عايز اتكلم فيه، ان لما تيجي تتكلم على مساله نسويه المساواه، ان دي ركن من اركان المساواه، تمام؟ طيب الجندر، النوع، وان انا مش انثى، احنا انسان مش انثى، وان مفهوم الانثى دي ايديولوجيا عملوها وعشان يوصموا المراه بانها كذا وكذا. لما دكتوره هبه رؤوف عزت تقول ان الفتنه، وان انا ما بصحاش الصبح ابص لنفسي ان انا امراه بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني، ان هي بتقول لك هذه الكلمه تحمل معاني ان انا فتنه وان انا بتاع، فلازم اعمل، لا انا التزمت بالحاجات اللي عليا، انا امراه فالتزمت بالحجاب. والله انا ببص لنفسي ان انا انسان، انا مش امرأة، ايه المشكلة؟ هو حد صنف المرأة ديت يعني ما تبص، بلاش تبص لنفسك ان انت انسان، بص لنفسك ان انت حيوان، ينفع تقوليها؟ ما هو الحيوانات تصنيف العلمي وتصنيف حتى المنطقي ان احنا كلنا حيوانات، ولا احنا نباتات؟ احنا حيوانات. هيبقى منطقي لما انا ببص لنفسي الصبح يا جماعة في المراية ان انا حيوان. مش فاهم ليه يا بابا انت ان انا راجل، يعني الراجل دي مشكله، يعني مشكله معاك؟ لا، هي شايفه انها في مشكله، هي شايفه ان انا لو بصيت لنفسي ان انا امراه دي مشكله، فلازم اتجاوز كلمه امراه، انا انسان. زي هي ليه بتقول انا انسان؟ لانها لما نيجي نشوفها في حاجات تانية تتكلم على ايديولوجيا المساواه، وايديولوجيا نفي الفوارق، وبتتكلم ان في ايديولوجيات اسمها فتنه، ان الفقهاء عملوا ايديولوجيا ان المراه دي فتنه، والبادي شيمينج والوصم والتحكم. يا راجل بتقول لك تحكم، بيعملوا تحكم في الجسد. انا بقول لكم دي الفاظ جايه بالملي، منقوشه من كتب النسويه الراديكاليه الثانيه، ودي فلسفه النوع، ودي ايديولوجيا النوع. لا اصلها مش، لا روحوا حكموها انتوا، قولوا لها ليه قلتي في الحته الفلانيه كلام يناقض اللي انت عماله تكرريه، الستات المفروض كذا وكذا، والستات، واصل احنا كستات، ماليش دعوه، دي شتشتت ما بين، انما اللي هي الديسكورس، اديك كابيتال، اديك كابيتال بتاعتها، الخطاب بتاعها اللي عماله تكرره في كل الحاجات العامه، هذا هو نوع الخطاب اللي بتنفذه. فانا بحاكم بعمل تحليل للخطاب العام، لدي كابيتال يا فندم، بسيطه. وانا عملت لكم في ترشيحات المشاهده، عملت لكم فيديوين النهارده، اعتقد فيديوهات كويسه، ممكن في اوراق وفصول ممكن اقول لكم عليها ترجعوا ليها في ديسكورس اناليسيز لكيس جيكوبس دوت موجود ده في جامعة يونيفرسيتي اوف تسمانيا من استراليا. ده فصل في كتاب عامل حاجة عامل مقدمة حلوة وبعد كده هيستخدمها في حاجة تانية لكن عامل أمثلة حلوة. ده فصل في كتاب وفي الديسكورس أناليسيس بتاع ميثودولوجي اوف ديسكورس أناليسيس منهجية تحليل الخطاب. ده من أحسن الحاجات. ده بقى ده بتاع أنجر مولر. ده ورقة نازلة 2014 ميثودولوجي اوف ديسكورس أناليسيس. الورقة دي من نازلة في 2014 هو عرضها بصورة كويسة قوي في البتاع. في حاجات كتيرة مصادر تحليل الخطاب ادخلوا هتلاقوا حاجات على ريسيرش جيت او على الحاجات مسألة ايه هو تحليل الخطاب هتشوفوا حاجات كتيرة جدا يعني. لكن انا جبت لكم من اليوتيوب جبت لكم فيديوين وحطيتهم لكم. فمسألة تحليل الخطاب تحليل الخطاب زي ما قلت لكم وظيفتي ان انا اوري لك ان اركان النسوية كلها موجودة فيها. الجندرية موجودة فيها. التقدمية موجودة فيها وهي البيز القاعدة اللي اتبنى عليها النسوية كلها. فلما يبقى اجيب لك القاعدة انها تقدمية واجيب لك الاركان ان هي بتتكلم عن الابوية بتتكلم عن العام والخاص وبتتكلم عن المساواة والاختلاف وبتتكلم على مسألة قمع المرأة وبتتكلم على الحاجات دي بتتكلم على الاركان كلها والشروط كلها وعملتها كل حاجة يا فندم ايه اللي حضرتك محتاجه مني عشان اوريلك ان دي نسوية؟ ما فيش حاجة اسمها حضرتك بتقولها ما لم تقل. هكررها وعملها 100 مرة قلتها في الفيديو. ما فيش حاجة اسمها كده. وظيفتي ان انا اوريلك هي بتقول ايه. تمام كده؟ فالنسوية هبة رؤوف عزت. ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ مش عارف. يعني جبت لكم ادلة من فيديوهات ومن اوراق من حاجات ما حدش يقول لي دي ما خارج السياق. حضرتك انت ما خارج سياق ايه؟ خارج سياق المحاضرة. طز في المحاضرة. طز في المحاضرة. ايه ده؟ بتقولي اه ليه؟ لان انت باصص للمحاضرة. انا عمال اقول لك روح اقرا كل الانتاج بتاعها عشان انا اللي بقول لك انا اللي اقدر اقول لك ايه السياق اللي قريته في المحاضرة دي. المحاضرة دي هي خطاب واحد من عشرات الخطابات بتاعتها. فانا بقول لك طز في المحاضرة اللي انت شفتها. انا مش بحكم على محاضرة. هو انت فاكرني بحكم بمحاضرة؟ كنت فاكر اني اطلع اعمل نقد على محاضرة؟ ده عشان اتكلم في رسالة الماجستير قرأتها في الحاجات حتى المقالات حتى اللقاءات عاملة لقاءات بالانجليزي في لقاء عاملاه في انجلترا او لندن كانت عاملاه بالانجليزي ومتكلمة في حاجات في حتى اللقاءات اللي عاملاها في حتت حت الورقة حت واحد المفروض يا جماعة اسيستنت بروفيسور ده استاذ مساعد في جامعة داخل يقول لي معلش لازم تجيب الورقة انا جايب البحث اللي انا جبته اللي هي دعت فيه الى اسلامك سيكولاريزم علمانية متأسلمة مع اللي هو محمد عبد الله الورقة بينها وبين محمد عبد الله وعملها 2004 تمام؟ فيقول لي لا لازم تجيب الورقة. طب انا ما قدرش اوصلها. حضرتك مش اكاديمي ولا ايه؟ اول ما قدرش اوصلها لانها مش موجودة على الانترنت. دورت في كل حاجة في الجي ستور في البروكويست في كل حتة دورت ما لقيتهاش. لقيتها موجودة على امازون. هي موجودة في كتاب اسمه فيس اند سيكولاريزم. الكتاب ده موجود على الامازون ومش موجود موجود للبيع مش موجود بي دي اف حتى. مش ما قدرتش اوصله. هو البحث بتاعهم موجود في الكتاب ده. وهتلاقي هبة رؤوف عزت معمولة في بتاعه محمد عبد الله من المؤلفين من الاوثرز بتاعته. ما قدرتش اوصل للكتاب ده يا فندم. مش موجود في العالم في مصر. موجود في الامازون بره. ومش عارف اوصل له وبيبر باك انا طب هل انا مقدرش اخد مصدر وسيط ما دام انا مش قادر اوصل للمصدر الاصلي؟ هو حضرتك مش اكاديمي ولا ايه؟ ده انا دخلت على صفحته اشوف هو ايه ده لقيته اسيستنت بروفيسور استاذ مساعد يا جماعه في جامعه مصريه مش قادر اوصل للمصدر. لما انت مش قادر توصل للمصدر بتنقل ايه؟ ما ينفعش تنقل من مصدر وسيط. ايه يا فندم هو حضرتك ايه مش اكاديمي؟ بتنقل من مصدر الوسيط. فنقلت من المصدر الوسيط لان انا حاولت ولو قدرت تجيب ورقه اجيب الورقه بتاعه 2015 اللي هي المترجمه قدرت لما فاتتني حته دي خطا مني فاتتني ان هي جايبه مني لما دورت وقعد اراجع الورقه انا بقعد اراجع الورقه حتى يعني اشوفها وانا غلطت وانا ظلمتها انا بقعد احطها في برامج ترجمه او اقول احطها في برنامج ترجمه يمكن انا وانا بترجم في حاجه، انا يمكن في معنى تاني عشان احقق هو هي بتقول ايه بجد. تمام، فلقيت كلمه حتى في ميل كومبانيونز اللي هي عملها، لما دورت لقيت ان هي الورقه سنه 99 منزلاها في المجله، في المجله في جامعه القاهره، في جامعه اسمها الجامعه الامريكيه لو متذكر، في الكومباريتيف. المهم كان في الجامعه الامريكيه، فرحت رايح مجله الف على 99، رحت جايب ونزلها. تاج يا جماعه، المدلس واللي عايز يكذب ما بيروحش يجيب فيديوهات ويوريها لك، وما بيروحش يجيب الاوراق العلميه والعلميه بتاعتها ويقول لك لو سمحت اقرا، ويجيب لك الروابط بتاعتها. انا جبت الورقه اللي هي اللي بالعربي، الاصل بتاع المرأة والاجتهاد، ورقه مكتوبه سنه 99. انا كنت فاكرها الورقه اللي بالانجليزي بتاع 2015 طلعت كاتبها سنه 99. رحت جبت الورقه حاولت انزلها، لقيتها مش عارفه تنزل، الرابط بتاعه مش عارف انزله، جبتها من الساينس هاب ورحت حاططها على الدرايف بتاعي، واتفضلوا يا فندم اللي عايز ينزلها ينزلها، انا مرحب، اتفضلوا اقراوا بتقول ايه. يا جماعه، المدلس والكذاب مش هيرضى يوري لكم الا بعينيه هو. انا هطلع في فيديو هقعد اتكلم اقول لك اوعوا تقروا رساله الماجستير ولا تقروا اي حاجه بعيني انا. وبرغم ذلك، وبرغم ان انا بقول لكم المفروض ان تحليل الخطاب ده المسؤول بيها انا، وبرغم كده بقول لك اتفضلوا يا فندم روحوا اقروا، ادي الرساله وادي الاوراق بتاعتها، روحوا اقروا عشان تفهموا السياق اللي الاستاذه بتتكلم فيه، وادي الفيديوهات. مش مطلوب مني حاجه تاني، بل انا مزودها شويه كمان، ومش انا اللي مزودها، حضراتكم اللي مزودينها، اللي بيرفضوا بتاع انت اللي مزودها. قول بقى ان في حاجز شخصي ما بينك وبين ان انت عايز تنزل الاحكام عليها، وان انت تقول عليها ان هي نسويه. اصل هي بتقولش عن نفسها نسويه. يا سيدي، مين قال اصلا ان الجهميه بيقولوا عن نفسهم جهميه؟ ومين قال ان الوهابيه بيقولوا عن نفسهم وهابيه والبتاع؟ ما كله، مين قال لك ان السلفيين، انا بقول ان احنا السلفيين اهل السنه، مين قال لك ان هم احنا بنقول علينا نفسنا اهل السنه والاخر بيقول علينا ان احنا خوارج ومبتدعه وبتاع؟ مين قال لك ان انا بطلق على نفسي خوارج؟ مين بيطلق على نفسه مصطلح الحشويه مثلا او الحشويه؟ انا مين بيطلق على نفس المصطلح ده؟ مفيش حاجه اسمها المصطلح لو مشى، ودي مصطلحات زم يعني لما اقول الحشويه دي ده كان تنابز وبتاع، ده داخل فيها الشتيمه والنابته والحاجات دي دي دي, دي, دي فعلا لو حد رفض لا حق يرفض. انما لما اجي اقول ان لا دي مش نسويه، وهي كل الخطاب بتاع من الاطار للفلسفات للاركان للاشراط لكل حاجه نسويه، يبقى احنا اصلا ما بتقولش عن نفسها نسويه. اعمل لك ايه ده يعني؟ مش فاهم. على فكره المسيحيين ما بيقولوش ان احنا بنعبد ثلاثه الا طوائف، بس غالب المسيحيين بيقولوا ان احنا بنعبد ثلاث الهه. يا جماعه، هل النصارى بيقولوا ان احنا بوليثيزم، ان احنا عندنا تعدد الهه؟ النصارى بيقولوا كده؟ انتوا عارفين ان هم بيكذبوا القران، يقولوا مين اللي قال ان احنا بنعبد ثلاثه؟ ايه اللي القران بيقول ده؟ بيكذبوا القران بكده، احنا ما بنعبدش ثلاثه، امال مين؟ احنا بنعبد واحد، الاب والروح والقدس اله واحد امين. انا مالي اللي انتوا بتعبدوا ثلاثه؟ انا ماليش دعوه بالكامل اللي انتوا الادعاءات اللي انتوا بتقولوها. انا ليا المعايير اللي انا المعايير اللي محطوطه لايه هو معنى كلمه اله والحاجات دي كلها. ان انت تقول ان احنا بنعبد ثلاثه ما مش بتاعتي انا، ان احنا بنعبد واحد مش انت بتخرف. انا مالي انا بالكامل، احنا لينا، انا اللي احكم انت بتقول انت بتعبد واحد ولا ثلاثه. اظن الفيديو ده كله بوري لك ازاي انا بقول عليها كده. الله المستعان. بصوا يا جماعه، العمليه مش اصطياد، مش تصيد. اصل في حد داخل يقول وانت بتسقط، اسقط مين؟ الناس اللي هجمتهم، احمد سالم، شهاب الهواري، فاضل سليمان، دول الناس اللي انا على مدار 10 سنين او 12 سنه اتكلمت عليهم، دول اقوى اربعه يعني، مفيش حد تاني يعتبر. وعمرو شريف، تمام. الخمسه دول معلش وروني ايه الفضل فيهم العظيم، وهم الخدمات العظيمه اللي مقدمينها الاسلام، والافتراء اللي انا عملته عليهم. معلش، دول الخمسه اللي انا هجبتهم، تمام. واخرهم هو رفع عزت، بقوا سته. عمرو شريف اظن دلوقتي بعد كمان ما خد التوجه بتاع شتيمه الاسلاميين كلهم، واظهار قد ايه هو الرجل الفكر العلماني مسيطر عليه، بدا كتير يتخلى عنه. بس في زمان في يوم من الايام عمرو شريف ده في 2012 2013 لما اتكلمت عنه كان كله بيسب ويلعن. ليه؟ لان عمرو شريف كان واحد من اكتر الناس اللي بيحاربوا الالحاد. فازاي تقرب من عمرو شريف؟ ده زعيم محاربه الالحاد في الزمن ده. اللي بيحصل دلوقتي انا دلوقتي ما حدش بيدافع عنه كتير عشان هو خد توجه معين، قبل كده كان واخد توجه ان انا اسلامي يعني. او الناس فاهمين عنه كده، رجل بيحارب الالحاد. فده عمرو شريف. شهاب الهواري، ايه رايكم؟ وده طول الوقت عمال يتكلم ويقول لك وابن القيم والقران والسنه وشفتوا لما عملنا تحليل الخطاب لقينا ان الموضوع مش محتاج تحليل خطاب، جايين نزق وتزق. هو راح قارر على طول في كل حاجه، ما تحكمش ودون جادج مي وبتاع افكار الليبراليه كلها. ها مين تاني؟ مين الناس الافاضل اللي احنا وقعناهم؟ افاضل مين يا جماعه؟ افاضل مين؟ انا مالي بتكلمك وبتكلمك على الخاص او ماليش دعوه بالكلام ده، ما كلمتني قبل كده على الخاص من 3 سنين، ده ما اثرش في حاجه. ده ما اثرش في حاجه، الحق احب الينا هي على المستوى الشخصي في حاجات كتيره، بقول لكم انا عارف حاجات، لا هي في حاجات كتيره بيبدو فاعله خير في حاجات كتيره، ماليش دعوه بالمستوى الشخصي، ليها دعوه بفكرها. يا رجل في ملحدين كافرين بالله وعلى المستوى الشخصي كويسين جدا. واصلا الطرح اللي هي الناس اللي هو يسموهم اكس اخوان وحاجات زي كده هتلاقي كتير قوي بيجيبوا الطرح ده. ده انا عرفت فلان كان قمة الأخلاق يعني وبتاع الله يرحمه ولا يا عم ده كان بيحارب الإسلام، لا بس أخلاقه هي ده الطرح. ليه؟ لأن الجماعات الإسلامية ربت الناس على إن الملحد ده واحد بيصحى الصبح يا أولاد مش عارف إيه ويفكر أنا إزاي أولع في الكوكب الأرض وأقتل لي النهاردة الغدا النهاردة هاكل لي 3 عيال صغيرة، ده الملحد أو ده العلماني. فالاستاذ لما طلع من الجماعه الاسلاميه بتاعته الاخوان خاصه الاخوان والجماعات اللي الواحد لو طلع من الاخوان ده يروحوا شاتمينه تاني يوم، يبقى منهم طول عمره، طلع منه يروح قالبين عليهم قاطعينه تاني يوم. فاحنا مالنا احنا بالجماعات اللي بالشكل دوت؟ انا مالي بيهم انا. هبه رفع عزت دي لو طلعت شتمت الاخوان المسلمين بكره وشتمت دكتور مرسي وشتم الناس كلها اتفرج هيقولوا اللي داخلين بيدافعوا كتير قوي اتفرج هيقولوا ايه؟ عليه. اتفرج. والله لو كنت انا ظالم فعلا مش بعمل تحليل خطاب، لو كنت انا واحد معايا ابتدائيه بس وبحلل بدون اي بتاع ولا تحليل ولا حاجه، انا برمي اي كلام، كان حي اتعمل فيديوهات بصوا دي طلعت كذا لكن هي عشان داخله في دوائرهم المقربه وهي ليست اخوان لكن داخله في دوائرهم المقربه، لكن لا اوعى تقرب، اوعى تيجي، اوعى تروح. دي قعدت مع الائمه الغزالي والقرضاوي، دول ائمتها الغزالي والقرضاوي. ائمه الاخوان طبعا. فوالله يا جماعه القصه كلها زي ما بقول لكم المساله مش مساله انا ماليش دعوه بحاجات شخصيه. هي علاقتها واسعه ومتواصله بصوره دائمه مع الجميع ومتواصله مع الناس وبتتعامل مع الناس وحاجات كثيره جدا. يعني والله عايز اقول لكم ده مانع ناس كتير، مانع ناس مقربين جدا مني بالمناسبه ان هو يطلعوا يدعموني. حتى تلاقي دعم على الخاص كالعاده ايام اللطيه وايام احمد سلمى وايام شباب الهواري دايما دعم على الخاص. جزاكم الله، انت على صغر يا عمرو، بارك الله فيك. مش عايز اتكلم ليه؟ هو لازم يتصدر لوحدي؟ لازم اخد انا عربيه القطر اقعد انا في اول في سايق القطر واروح انا داخل فيه كلكم لازم تقعدوا في ورا؟ طب ما يا جماعه انتوا عندكم منابر اكبر مني وعندكم علم، اكترهم عندهم علم اكبر مني بكتير. لكن علاقاتي الشخصيه وانا بعذرهم، انا ما في حاجات ساعات العلاقات الشخصيه انا مش بقول مش ملاك، ما انا ساعات العلاقات الشخصيه بتمنعني ان انا اتكلم عن حد. ايوه بس في حاجات يا جماعه الشر بتاعها يكون اكبر مما يكون، اكبر من ان انا اقدر اصمت. ما ينفعش اصمت مهما كانت العلاقات الشخصيه. في مثال مش عايز اقوله عشان ما يعملش مشاكل ليا انا شخصيا، لكن مثال حد يعرفه بعض المقربين، هذا كان مقربا من جد بصوره كبيره جدا مني وتبرأت منه من ساعتين، تبرأت منه تبرؤ علني على الصفحه، انا متبرئ من هذا الشخص، هذا فكر فاسد، هذا فكر علماني ومقرب جدا جدا وكان في حاجات وكان في يعني وخلاص ده فكره بقى فكره علماني تبرأت علنا منه. ومش لازم يكون يعني ان الواحد لا، ما في ناس تانية ممكن ما اعرفش اتبرأ منهم نفس التبرأ. انا مش ملاك، انا بقى بغلط، انا فعلا ممكن يحصل حاجات، بس احيانا يا جماعة لازم نتكلم. دكتور عيب رؤوف عزت يعلم هي مش كانت في اسطنبول، ما اعرفش نزلت، ويقال الناس قال نزلت، المهم انها كانت في اسطنبول. في حاجة وصلتني ان في نساء في اسطنبول من الاخوان او مقربين من الاخوان اشتكوا انها افسدت كثير من البنات في مسألة الرد على مسألة تأليه الانثى. والله وصلني بالنص ان واحدة من مقربة منها برضو تعاملت معاها، بيقول لك لا دي خليت لنا البنات اللي هم بتاعت الجماعه في اسطنبول، في كتير منهم بقى بالنص بتقول انا عايزه تحرير المراه ولا بتاع، بس مش عايزه ان المراه تبقى اله. بالنص هذا وصلني ان قيل بالنص. فالفكره ان يا جماعه البعض بيعتقد ان احنا نسكت، لا ما نسكتش، لا دي مفسده، هذه المراه مفسده وتفسد وتخبب بيان المسلمين. يا جماعه في افساد اكتر من ايه؟ من ان انا الواحده اوعى تبصي لنفسك كانثى وبصي لنفسك كانسان. في افساد ايه اكتر من ان انا اتكلم ان القوامه عن حب ورعايه مش معناها ان انت تبقى تامر وتنهي وان انت عندك السلطه والكلام ده كله؟ ايه ده؟ ايه الافساد ده؟ هذه تفسد. انا خايف على خايف على مين؟ خايف على زوجتي وعلى اختي وعلى امي وعلى كله. خايف على بنات المسلمين المقربين وكافة نساء المسلمين. خايف من مين؟ منها واللي زيها، منها هي واللي زيها، اللي انتوا شايفينها يا جماعة قاعدة بطرحة والخمار. حتى بصوا يا جماعة كلام خطير جدا لما بتقول انا ادافع عن الخمار وليس الحجاب، لان الحجاب واخداه بمعنى ايه؟ الاحتجاب او الستر او ان المرأة ما تختلطش بالرجال. فبتقول ايه اللي مأمورين بيه؟ احنا الخمار، انما الحجاب لا، لان الحجاب واخداه بالمعنى. بترجع للقرن ال 19 والحاجات بتاعت محمد عبده والحاجات بتاعت الحجاب. فوالله يا جماعه بصوا الـ الـ الـ الكلام اللي هي بتقوله والخطاب بتاعها ذنب لكم. والله انا كثير من بيحصل، مش هو انت متصدق، انا قلت لكم انا مش هو بدفع ثمن. ايه الثمن؟ ثمن ايه؟ وانا بدفع حاجه؟ ايه الثمن اللي انا بدفعه بان انا بدخلها؟ ان المشاهير مقاطعني او المشاهير بيعمل لي حاجات مش عايز اقول كلمه يعني، لان في منهم افاضل واصدقاء وبتاع، بس ما يفرقش معايا. انا ربنا سبحانه وتعالى ايه الاذى اللي انا هنا اذى؟ امال الاقران المفروض اللي هم احسن، مش اقران احسن الف مره فين؟ يا الحمد لله ربنا مدينا نعم كثيره، مدينا نعم ان احنا نقدر ننكر. وبعدين تيجي تلاقي حد تاني يروح قايل لك ايه؟ يقول لك ايه ما تنكرش ليها افضل في حاجات تانية. يا حبيبي يعني ايه؟ يعني ايه ليها افضل في حاجات لكن بتخرب عقائد وبتخرب بيوت المسلمين؟ بس كده، انما ليها افضل في حاجات تانية، عامله مجلس بتعمل فيها يعني. لغايه دلوقتي لغايه كده الحلقه بتنتهي، وانا معذره مش هقدر اطول اكتر من كده، احنا كده ساعتين الا ربع نقدر ننهي عند هنا. وان شاء الله انا بجهز ورقه، وزي ما قلت لكم ان شاء الله هنزلها على ريسيرش جيت، هيكون فيها توضيح، بتبقى حاجه موجودة عندك ورقة متظبطة وتقدر تشوف منها ليه اللي احنا بنتكلم عليه في الحاجات دي. ان شاء الله يعني ربنا يدينا العمر والوقت ان انا اقدر اعمل حاجة زي كده، وهنزلها لو لقيت ان انا اقدر انشرها في حاجة ينفع. ما لقيتش ان انا اقدر انشرها هنزلها على الاكاديمية والريسيرش جيت الصفحة بتاعتي. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب.